gastritis وصل للبرين، برين ابسس اذا ده كومبليكيشن. اذا في كومبليكيشن تعدى حدود الكومبلاينس والبنين الابسس، تعدى الليمت بتاعه كمان بيوند الميكروبيوس كامل، لكن من كومبليكيشنز. طب ايه سبب الكومبليكيشنز؟ ايه الايتيولوجي؟ الاكيوتوتايتس ميديا سبيشال ان تشيلدرن، قلنا ليه؟ يعني لما تلاقي عندك المنظر الاتي في باص هنا في الاكيوتوتايتس ميديا، الباص عايز يطلع ما عرفش علشان الطبله فينا، وبالتالي بدا يجيب جوه يضغط على الفيشيا، فيشيا باراليس، يضغط على الماستويد، ماستويدايتس، مش عارف يطلع. تمام؟ وعلشان كده التريتمنت في الاطفال لو ما خفش بالعلاج اعمل له ما يجيبوش، لان مش عارفه يتخرم فاخرمها له معايا. طيب يبقى اذا الاكيوتوتايتس ميديا سبيشال ان تشيلدرن، لان الدرام بتاعته ثيك وعشان الايمينيتي قليل. كرونيك سابريتوتايتس ميديا انهي نوع؟ الانسيف الكوليستياتوما. طب ليه؟ بتيرود البون. تمام؟ اكيوت اكسسربيشن اون توب اوف كرونيك سابريتوتايتس ميديا، انتكاسه المرض زي ما قلنا امبارح. يعني ايه؟ واحد كان عنده كرونيك سابريتوتايتس ميديا سيف عاديه جدا، تمام؟ وطبعا كل كرونيك سابريتوتايتس ميديا فيها خرم، تمام؟ نزل البحر او البيسين او خد دش دخلها ميه، جاله اكيوت اون توب اوف كرونيك انتكاسه، تمام؟ زي ما ضربنا مثال امبارح، واحد عنده سكر وبياخد الانتي هايبوجلايسيميك دراجز، فالسكر منتظم منتظم منتظم، مره واحده جاله انتكاسه نظرا لان دخل في ستريس، دخل في، تمام؟ فانتكاسه المرض وتلاقيه دخل في جوه وبتاع، ده اسمها اكسسربيشن. هي دي الاكسسربيشن، كانت ودنه سيف في امان الله، مره واحده جالها اكيوت اون توب اوف كرونيك، بقت حده الانفكشن جامده تقوم تعمل كومبليكيشن. ومش كل الاكسسربيشن يعمل كومبليكيشن، علشان كده بنقولها الاخر، ومش كل السيف يبقى كومبليكيتد، تمام؟ والاكسسربيشن ده سيان كان سيف او ان سيف ممكن يعمل كومبليكيشن، بس احنا بنقول السيف رير، مش هنعمل كومبليكيشن الا في الاكيوت اكسسربيشن، وده برضه نادر. انواع الكومبليكيشنز، سمينا السكال في الاناتومي بتاع الهيد اند نيك بتاع سنه ثانيه، السكال دي اسمها كرينيان باللاتيني كرينيان. لما اقول كرينيال كومبليكيشن معناها الكومبليكيشن في عظم السكال، كرينيال بون، تمام؟ يبقى كلمه كرينيال يعني في البون، بون، بس بدل ما اقول بوني كومبليكيشن قالها كرينيال كومبليكيشنز. انتراكرينيال يعني وصل جواه الانتراكرينيال كافيتي، برينجيز، برين، وهكذا، تمام؟ اما اكستراكرينيال بره خالص، الجلد ده، تمام؟ الفين اللي تحت، بره بره السكال، تمام؟ السؤال ده لما بتسال في الشفوي ده كومن، تمام؟ ما بيحبش انك تقول له لما بيسالك قول لي يا ابني الكومبليكيشن اوف تايتس ميديا، ما يحبش انك تقول له ماستويدايتس في الشباب، لا لازم تقسمها له كرينيان، انترا كرينيان، اكسترا كرينيان، تمام؟ الكرينيان اربعه، انا قلت كلمه كرينيان يعني سكال، يعني كل الكرينيان في عظم السكال. راحت الماستويد، ماستويدايتس، ماستويد ارسل هي المفرغه دي اللي ورا الميدي جير دي، تمام؟ الماستويد بون اللي ورا الاوركل مليانه هواء، اير سيلز، تمام؟ الاير سيلز دي بقت كلها بص والبون ديسترويد. فكنت بتسميها في الباثولوجي السنه اللي فاتت استومالايتس، تمام؟ انا بسميها السنه دي ماستويدايتس، يعني الاستومالايتس بتاع الماستويد اسمها ماستويدايتس معايا، ولكن انسى كلمه استومالايتس دي خالص، يعني مش هتقولها في المنطقه دي خالص، ممكن تقولها هنا لان دي فيها بون، اما هنا لا، ما عادش في بون مره بعد ما الواحد كبر، وبالتالي بنسميها ماستويدايتس. استومالايتس دي بتيجي في البون اللي فيه بون مره، يبقى دي ماستويدايتس. دكتور طب مين الاير اهي والانر اير اهي؟ ايه رايك؟ ما هي الانر اير دي بون، بوني لابرانس. ايه رايك لو الانفكشن دخل على البوني لابرانس؟ بون كرينيال لابرانتايتس، لابرانتايتس، تمام؟ بالمناسبه اللي كان عنده اوتايتس ميديا كان عنده كوندكتيف ديفنس، لما يجي له لابرانتايتس يبقى سنسوري نيورال وكوندكتيف، تمام؟ طبعا يبقى عنده تايبو، الميدي كير ما تعملش غير تايبو. بيتروزايتس، افكرك بالفيو بتاع السكار بيزايس انترن، الفيو ده كده بتاع سنه ثانيه ايه ده هناك، كان في بيتراسبون هنا، بيتراسبون هنا والفورم الماجنم، تمام؟ وكان في هناك كريستا جالي وكريبيفورم بليد اللي كان فورم الاخير معايا. طيب كانت المفروض مكان الودن هنا الاوريكل، سترنال كنال، درام، ميدل اير، ودي الانر اير، دي الفيتراس ايبكس. الفيتراس ايبكس مشدود عليها نيرفين، حد يفكرني بيهم؟ جماعة 30% من البشر عندهم ايرسيلز في البيتراس ايبكس زي المصروف هنا ما فيها ايرسيل البيتراس ايبكس فيها ايرسيل 30% من البشر. ايه رايك لو الانفكشن امتد من الميدل اير خلي بالك دي ميدل اير امتد من الميدل اير لغاية البيتراس ايبكس بيمشي من فوق الكوكليا او من تحت الكوكليا بالمناسبة مش شرط اللي جاله بيتروزايتس يكون جاله لابرانكايتس يعني بص دي المفروض البيتراس ايبكس ودي الميدل اير الانفكشن ينشي من تحت الكوكليا يمشي من فوق الكوكليا ليه؟ انت فاكر لما انا قلت لك الماستويد اير سيلز مش كافيتس دي مواسير؟ فالمواسير بتاع الماستويد والميدل اير متصله بالبيتراس ايبكس اير سيل ما هي تشانلز تمام؟ وبالتالي انفكشن في الميدل اير راح حاصل له سبريد للبيتراس ايبكس يبقى بيتروزايتس عملنا حاجه اسمها جرابنيجوس رايال او جرابنيجوس سندروم ده البيتروزايتس. دكتور الفيشيال نيرف ماشي الاكس بوني كانال بوني كانال يعني جزء من السكال يبقى فيشيال باراليس تبع كرينيا فاهمين الكلام؟ مع انه نيرف بس هو ماشي البوني كانال البوني كانال دي هي اللي حصل لها مشكله تمام؟ وبالتالي الفيشيال باراليس تبع الكرينيا يبقى اذا الكرينيا كلها عظم تمام؟ لو الكوليستياتوم عملت اروشن للبوني كانال ضغطت على الفيشيال فيشيال باراليس يبقى اذا ماستويدايتس لابرانكايتس بيتروزايتس فيشيال باراليس. دكتور الانتراكرينيال كومبليكيشنز بقى استاذنك نور بقى طيب بص يا ولاد الانتراكرينيال كومبليكيشن لو انت رسمت لي البيو اللي انت بترسمه كل مره كده تمام ده عباره عن الميدل اير الماستويد والستيكن تيوب البيو ده جاي كده لاترال بيو ماستويد ورك ميدل اير ستيكن تيوب ده العظم بتاع التمبرال بون اللي فوق اللي بيفصل بين الاير عن البرين عن التمبرال لوب اوف ذا برين هنا التمبرال لوب اوف ذا برين بس يا دكتور البون ده بعديه على طول ديورا اللي هي اول كفر للبرين بعد الديورا في ايه؟ اركنويد بعد الديورا في اركنويد بعد الاركنويد في ايه؟ البيه لازقه في قلب البرين تيشو على طول يعني وان بيس مع البرين تيشو تمام؟ انت عايز تقول ان الديورا لازقه في العظم اه والبيه لازقه في البرين اند ان بتوين اراكنويد طيب استنى عليا بقى لو في باص هنا كان العظم ده والاستاتوما وكانت العظم ده مثلا الباص هيتجمع بره الديورا يبقى اللي هو بره الاسود يبقى اسمه اكسترا ديورال ابسس اكسترا ديورال تمام؟ لانه بره الديورا اكسترا ديورال ابسس دكتور طب ايه رايك لو الباص تعدى حدود الديورا يبقى صب ديورا الابسس ما هو كده يعتبر صب بالرغم انه فوق لان الديورا لفه معايا وبالتالي فوق هيبقى تحت وبالتالي ده صب ديورا الابسس دكتور الاحمر ده الاركنويد طب ايه رايك لو الباص تعدى حدود الاركنويد بقى صب اركنويد والصب اركنويد سبيس يحتوي على سائل اسمه سي اس اف انفلاميشن في السي اس اف اسمه مينجايتس يبقى اذا اول ما يوصل للسي اس اف سبيس اللي هو السب اركنويد سبيس مينينجايتس دكتور لو تعدى حدود البيه والبرين تيشو برين ابسس بص بايدي راح كده تمبرالوب ابسس رجع كده سيربيلر ابسس مش مهم دلوقتي الاماكن المهم نقول تاني هنا الانفكشن الباص متجمع لو اخترق العظم يبقى بره الديورا يبقى اكسترا ديورا ابسس اخترق الديورا يبقى سب ديورا ابسس اخترق الاركنويد سب اركنويد سبيس مينينجايتس اخترق البرين برين ابسس دكتور هو اللي يجيله برين ابسس لازم يكون مره بهذه المراحل لا طبعا لا طبعا ممكن او ممكن لا وغالبا لا ازاي يا جماعه مش في فينز بتربط هنا بهنا وبتصب في النص يعني الانفكشن اللي هنا بيعمل سيبتيك امبولاي امبولاس بس طالع الفينز بتنقلها للاكسترا ديورا للسب ديورا للسب اركنويد للبرين تيشو يعني مش شرط اللي جاله برين ابسس يبقى مر بالمراحل دي فهمت؟ تمام طيب دي اول حاجه يبقى دي كلها انتراكينيا حد شطور يفكرني الفين الكبير اللي هنا اسمه ايه؟ اللي هو حرف اس سيجمويد حرف اس هنا سيجمويد اصلا قبل ما يبقى سيجمويد كان اسمه ايه؟ ترانسفيرس اهو ترانسفيرس وقبل ما يبقى ترانسفيرس كان اسمه سبيروسيرشتال سايبس اهو عندك كام سبيروسيشنال ساينس؟ 4D1 واحد بس وبعدين يتفرع مع الراي ترانسفيرس وبعدين السيجمويد وبعدين ينزل. اما الانفيرو سيجيتال ساينس وده كان تافه كان بيمشي مع الليبرز خلاص، يبقى انت عندك سيجيتال سيجيتال ساينس واحد لكن السيجمويد في رايت وليفت مفيش مشاكل. طب استنى عليا دكتور، كان في ارسلز حوالين السيجمويد ساينس من الماستويد كنت بسميها ايه في اول حصه؟ بيلي ساينس. في ارسل هنا حوالين السيجمويد ساينس اسمها بيلي ساينس ارسل، تمام؟ طب الشطور هيقول لي بقى الفين الليرز بتاعته ايه؟ من بره ادفانتيشيا تمام؟ وبعدين ماسكروزا وبعدين من جوه ايه؟ انتما. ايه اللي بيمنع تجلط الدم في الفين او الارض؟ سموث انتما. الانتما تبقى سموث، لو الانتما بقت رافعه او ريجولار الدم يتجلط عليه معايا؟ طب اللي حصل بقى عيان جاله انفكشن في البيري ساينس اس ال عملت اريتيشن للادفانتيشيا حوالين الساينس، بيري ساينس اس ال حوالين الفين تمام، وبالتالي عملت اريتيشن للادفانتيشيا راح عامله اريتيشن للانتما، فالانتما بقت رف الريجولار تمام، يقوم الدم يتجلط عليها. لما الدم يتجلط على الوول يا دكتور عمرو كنا بنسميها ايه؟ ترومبس، ميورال ترومبس، ميورال ترومبس تمام. ميورال ترومبس هتقعد تكبر تكبر تكبر لغايه ما تبقى اوكلودنج ترومبس. بس انا عايز اقول الترومبس دي سترايل ولا انفكشن؟ سترايل. لا انفكشن، ده انفكشن بالهبل، ده ايتس، ده كومبليكيشن لو تايتس، لازم تبقى انفكتد تمام. يبقى اذا اوكلودنج ترومبس، اوكلودنج اذا الدم هنا وهنا وقف استجنيشن، والدم لو وقف يحصل له ايه؟ يتجلط بروباجيتنج ترومبس، تقعد تبروباجيت ديستالي وبروكسيمالي. طب لو حصل لها بروباجيشن بروكسيمال مين اللي هنا؟ الانتراجاجلافين يحصل له ترومبوزس، بس هو مش ترومبوزس، هو ترومبوفليبايتس بس احنا بنسميها ترومبوزس لانه ايتس فليب يعني بين تمام؟ يعني ده في انفلاميشن لو اكستندد لتحت جاجلافين ترومبوفليبايتس. قول لي بقى لو اكستندد لفوق هيروح لمين؟ للسيفيرو سيشن ساينس تمام؟ اول ما يروح للسيفيرو سيشن ساينس احنا اتفقنا عندك كام سيفيرو سيشن ساينس؟ 41. اول ما يبقى اوكلودد يزيد الانتركرينيال تنشن. ايه يا دكتور؟ اصل انا نسيت اقول لك ان قالوا لك في الاناتومي ان السيفيرو سيشن ساينس وظيفته ايه؟ درينج للسي اس اف حواليه اركنويد جرانوليشن وبيلاي بتشفط السي اس اف تمام، وبالتالي يتشفط وبعدين يمشي في السيركوليشن بتاعنا بعد كده. اذا انت عندك واحد لو ترومبس وصله ما عادش فيه درينج للسي اس اف يجي لك هيدروكيفلس، هيدرو ميه وكيفلس كار. فاذا انكريز الانترفرينيال تنشن اسمه ايه بقى؟ اوتيتيك هيدروكيفلس. ليه يا دكتور اوتيتيك؟ لانه نتيجه اوتيتس، نتيجه اوتيتس تمام. يبقى اوتيتيك هيدروكيفلس. بالمناسبه كلمة lateral sinus thrombophlebitis، كلمة lateral sinus تعني السيجمويد والترانسفيرس تمام؟ حد هيعترض طبعا الدكتور عمرو اللي فاتت عليه المرة دي يقول لي ايه؟ طب يا دكتور مش السيجمويد مقفول؟ طب ما هو ده لما يبقى مقفول كأن ده مقفول، ما هو درينج كده. اقول له ده لو كان مقفول يروح ده فاتح كولاترالز الناحية التانية. مش في حاجة اسمها confluence of sinuses وانا مش عايزك تحفظ. كونفلونس اوف ساينس على الانترنال اوكسيبيتال بريفيرنس بتربط ده بده. فلو السيجمويد اتقفل الثاني يفتح الدرينج يبقى الناحيه الثانيه. اما لو الاثنين سيجمويد اتقفلوا ده مصيبه، انت فاهم؟ وده طبعا ما بيحصلش نادر يعني واحد حظه ابيض يعني. فده سيفير سوشيال ساينس اول ما يتقفل خلاص اوتيتك هيدروكيفلس. طب ما هو المفروض ده مصيبه هتقفل يعني ما عادش واحد يقفل. مين ده؟ يقعد السيجمويد قفل ثرومبس ميبي عمات وانت ما شفتوش ميبي، بس هو غالبا بيموت من قبل ما يتقفل لو انت سبته انكريز الانتراكرينيال تنشن وهكذا معايا. لكن ميبي هو مش ممكن يجي بايلاترال، ممكن ايه المشكله؟ حصله كده بس احنا ما بنشوفوش فاهم؟ يبقى اذا يا جماعه نقول تاني الانتراكرينيال كومبليكيشنز، لو الباص اتكون بره ديورا اكسترا ديورا، ما بعد ديورا سب ديورا، ما بعد الاركنويد سب اركنويد سبيس فيها سي اس اف يبقى مننجايتس، البرين يبقى برين ابسس، الترانسفيرس والسيجمويد اسمهم لاترال ساينس، لو الدم اتجلط جواهم وانفكتد اسمها ترومبو فليبايتس، فليب اللي هو فين ايتس يور سيكونس بعد ساعتين. تمام؟ يبقى دي انفكتد ترومبس. وبعدين كوتيتك هيدروكيفالس، لو شارك في الشكل امتى يحصل للعيان كوتيتك هيدروكيفالس؟ لما يحصل اوكلوجن ديستريكشن اوف سينس، او لما يحصل بايلاترال سيكونس. محمود مش كده؟ محمود خد وظيفه عمرو النهارده ومعاه حق. دكتور ممكن يحصل سبب تاني يخلي العين عنده اوتيتك هيدروكيفالس، وان كنت مش عايزك تقول لو مبدل الكونفرنس اوف سينس. الله، مش الكونفرنس اوف سينس دي في النص وتربط السيجمويد ده بالسيجمويد ده، فلو ثرومبوس حصل هنا ومبدل الكونفرنس اوف سينس ما ينبدل الحته الثانيه، مش عايزين نروح للسيجمويد ده فاهم؟ خلاص اوتيتك هيدروكيفالس. ولكن الاجابه اللي هنقولها في الشكوى امتى يحصل اوتيتك هيدروكيفالس؟ لو حصل سبريد للثرومبوس للسيجمويد سينس، لان مفيش غير واحد بس، مفيش رايت وليفت. تمام، ده الانترابرينيال كومبليكيشن سيستم. دكتور انت قلت لي واحده من الاكسترا كرينيال وانت بتشرح اللي هي ايه؟ لو حصل داون وورد سبريد للثرومبوس السيجمويد ساينس اهو، يطلع من الجوجلر فورم اللي يبقى اسمه انترن جوجلر فين، يبقى جوجلر فين ترومبوس. بالمناسبه هل انت نورمال تقدر تحس الفين بتاع الرقبه؟ لا، تحس الارتري، لان الارتري فيه كول والبريشر عالي. اما الفين سوفت زيه زي التيشوز اللي حواليه ما تقدرش تحسه. تحسه امتى؟ لو الدم اللي جواه اتجلط بقى ناشف، بيسموه كورد لايك، حبل ويبقى تندر، اللي هو لما يحصل جوجلر فين ترومبوزس. تمام؟ يبقى دي اول واحده من الاكسترا كرينيال. يا دكتور دلوقتي الديستشارج اللي نازل من الاوبتيتس ميديا، وكان عندي طفل امبارح كده، الديستشارج ده مش في اورجانيزم؟ لما يهب الجلد ده اوبتيتس اكسترنا، يعني من ضمن اسباب الاوبتيتس اكسترنا وان كان ما قلناهاش هناك بس ممكن نقولها. تمام؟ اللي هو سكندري الديستشارج بتاع الاوبتيتس ميديا. تمام؟ يبقى اوبتيتس اكسترنا. دي عظمه الماستويد. يوجد عضلتين مشهورين قوي اتاتشز للماستويد، واحده من بره اسمها ستيرن ماستويد، واحده من جوه اسمها بيستروبيليب دايجستري. اهي الماستويد اهي يا جماعه، هكبر الفيو ده. من بره التندر بتاع الاسترون ماستويد، ومن جوه البيستروبيليب دايجستري. تمام؟ طب استنى عليا، هو لما تيجي عضله تبقى اتاتشد للعظم، بتبقى اتاتشد بري اوستيوم ولا العظم يتسف؟ العظم يتسف، العظم يتسف، عشان يبقى قوي. يعني مثلا البايسبس دي لما تيجي تبقى انسرتد في البون، التندر بتاعها بتلاقي حفر جوه العظم علشان تبقى ديبلي انسرتد قويه. عارف لو هي انسرتد في البري اوستيوم كان تتخلع بسهوله وانت بتشيل حاجه تقيله، لما يحصل لها كونتراكشن تبقى عامله نفسها حفره في قلب التندر، فالتندر عامل حفره في قلب العظم. نفس الكلام، عامل حفره في قلب العظم. بص لايدي كده بتعمل ايه؟ هتلاقي في هنا بريوستيم وهنا بريوستيم. اما هنا مفيش، ده التندون حافر جوه العظم. طب وبعدين؟ دي الماستويد بون. لما يحصل ماستويد ابسس، مش الابسس بياكل العظم ويكون بص؟ تمام؟ هنا في بريوستيم هتلاقيه اترفع كده. هنا في بريوستيم هتلاقيه اترفع كده. بينما بالجرافيتي ينزل هنا. مفيش بريوستيم يا جماعه. تمام؟ هو كل عضلات الرقبه متغطيه بشيس اسمه الانفستنجلير اوف ديد فاشن، فاكرينه؟ بما فيها الاستروفوماستويد. يعني انت عايز تقول ان البريوستيم بتاع الماستويد كونتينوس مع الانفستنجلير اوف ديد فاشن؟ اهو. اذا لو الباص اتكون بره البريوستيم، بروح نازل ما بين الانفستنجلير اوف ديد فاشن والماسل فايبرز، يقوم الباص يتكون في رقبتك هنا. بيزول ذا ابسس. يعني ايه بيزول ذا ابسس؟ داون وورد اكستنشن اوف باس من الماستويدايتس الونج ذا سترون ماستويد. ده بيزول ذا ابسس، مكتوب على فكره بعد كده، هتلاقيه مكتوب كمان شويه في الصفحه اللي جايه. يبقى ده بيزول ذا ابسس اللي هي العضله دي. الاستروبريب داجستريك ايه يا جماعه؟ بتيجي من الانر تيبل بتاع الماستويد ميديا، دي لاترال الاسترون ماستويد والاستروبريب داجستريك ميديا. طيب يا دكتور لو الباص نزل بنفس الطريقه من الميديال اسبيكت اوف ذا ماستويد الونج ذا بستروبل اوف داجستريك، هيعمل ابسس في الصفحه دي بلا ترانجل هنا بستروبل اوف داجستريك، يبقى اسمه ستيلس ابسس. يبقى عندنا اثنين ابسسيز ينزلوا من الماستويدايتس، من الماستويد ابسس. بكده لو حصل داون وورد اكستنشن الونج ذا بستروبل ماستويد بيزون، الونج ذا بستروبل اوف داجستريك ستيلس. تمام؟ وده مش كومن الحقيقه، يعني لما واحد مع الدرجات القويه اللي موجوده في السوق معاك كومن. كان زمان الحاجات دي كومن تمام، يعني من 40 50 سنه ممكن تقولي اه بتشوف عينيك، لكن دلوقتي لا خلاص تمام. انا شفت واحده في حياتي بيزورد، يبقى بيزورد ابسس وستيلس ابسس. طيب ده بالنسبه للاكسترا كرينال، يبقى ده رزومي سريع او سمري سريع للكومبليكيشنز بتاعت السابرتال اوتيتس ميديا، سواء اكيوت او كرونيك. المهم سابرتال، ما تقوليش كومبليكيشن سكريتوري. سكريتوري ده ما فيش في باص، وبالتالي ما فيش كومبليكيشن زي دي، لها بروجنوزس احنا ما قلناهوش، هنقوله بعدين. الكلمه هنا بقى، انا دكتور اي بي تي، امتى اشك ان العيان ده عنده كومبليكيشن؟ امتى عيان يجي لك عيادتك وتقول له انا اسف انت مش هتروح بيتكم، انا هبعتك المستشفى تتحجز. ليه يا دكتور؟ ما لو روحت بيتكم هتموت. فيري سمبل، لان ده كومبليكيشن بوتايتس ميديا. السؤال، الكرونيك سابت بوتايتس ميديا السيمتوم بتاعها ايه؟ لو زاد عليهم واحده او اكتر من دول بقت كومبليكيشن، واهمهم البين او الهيدك. دكتور انا طول عمري ودني بيجيب صديق بقى لي 30 40 سنه، بس من امبارح وانا عنده صداع ما تروحش، يعمل سي تي يمكن جالك برين هابس كومبليكيشن. يبقى اذا بين او هيدك تشك في كومبليكيشن خلاص. فيبر، هي الكورونيك سابت بوتايتس ميديا بتعمل فيبر؟ لا. بالمناسبه ما حدش سالني ليه، بس انتوا عارفينها قلناها في لكيت بوتايتس ميديا، لان فيري سمبل، الطبله مخروم فالباص بينزل براحته. يعني الكورونيك سابت بوتايتس ميديا دي الطبله هنا مخروم فالباص بينزل براحته، يبقى هيروح يتشوف في الدم ليه؟ مفيش بيولوجين في الدم. اما الاكيوت كانت الطبله مقفوله وبالتالي الباص محبوس فيروح للدم يعمل لك حراره، بدليل ان اول ما الطبله تخرم الحراره تنزل. فاكر؟ تمام. يبقى فيبر مينز كومبليكيشن، البنجايتس هتعمل فيبر، البرين ابسس هتعمل فيبر، وهكذا. يبقى فيبر مينز كومبليكيشن. الطيبو يبقى حصل كومبليكيشن اسمها الطيبس. فيشر باراليسيس، الواد الهند ده على فكره الباراليسيس هنا دي واحد ولا اثنين؟ اثنين اللي هي مش عارفه تقفل، وعنده ماسلايتس بالمناسبه. الماسلايتس اللي عامل فيشر باراليسيس. تمام؟ يبقى اذا فيشر باراليسيس يبقى خمسه alarming signs او alarming manifestations للcomplicated otitis media. لو حصل بين او هيدك او فيفر او فيرتايجو او فيشال باراليسيس، لان انا ما قلتش ولا كلمه من دول من ضمن السيمبتومز بتاع كرونيك سابت اوتايتس ميديا. تمام كده؟ طيب اهم ان بيك المنهج، كرونيك سابت اوتايتس ميديا از نيفر بينفول، عمرها ما تعمل بين. كرونيك سابت اوتايتس ميديا عمره ما يعمل بين الا اذا كومبليكيتد، مش دي كانت اول واحده البين. تمام؟ او اكيوت اكسسيرفيشن، جاله اكيوت اوف كرونيك فحته الانفكشن بقت عاليه قوي وبالتالي عمل مايكرو ابسيسيس في الميكوزا عمل لي بين. تمام؟ يبقى اكيوت اكسسيرفيشن ممكن يعمل فيبر كمان. يبقى كومبليكيشنز اكيوت اكسسيرفيشن اخر واحده تقولها وانت مكسوف، ما تقولهاش نمره واحد. فيري رير مالجنان ترانسفورميشن بالمناسبه، مفيش واحد تقريبا جاله كارسينوما في الميدل اير على حد علمنا شفناه الا ما يكون جاله قبلها كرونيك سابت اوتايتس ميديا من الاريتيشن حصل لتبليزيا او كانسر. بس مش كل الحالات بيحصل لهم كده. اسالني 20 سنه شغل في الاي بي تي، شفت كام حاله كارسينوما في الميدل اير في حياتك؟ حوالي 8 ل 10، ده نادر قوي معايا، ده مش كومن. تمام؟ يبقى ريرلي مالجنا ترانسفورميشن. تمام كده؟ طبعا الكانسر هيعمل بين، اه في الاول بينلس انا معاك، ولكن لما ينفذ النيرف هيبقى بينكم. يبقى اذا امتى الكرونيك سابت اوتايتس ميديا تعمل بين؟ لو كومبليكيتد ودي نمره واحد، لان ده اللي انت خايف منه، ده اللي يموت. اكيوت اكسسيرفيشن او فيري رير مالجنان ترانسفورميشن. خلاص كده؟ خدنا المقدمه والتقسيمه، اتفضل. هو بس كان في سؤال في الانسير، هي شايف عباره عن حته سكين، طب هي حته ده سكين؟ لا مش حته سكين عاديه، حته سكين وحصل لها كيرلينج يساعد وقعدت تكون كراتين وتكبر. السبلاي بتاعها زي الفيش ازاي؟ على الفيش كان ده تحت. السبلاي اه زي بالظبط مساله الكارتريج، ما مش بلاد سبلاي، ده على الفيش اللي جنبها. وهي مش هايلي فاسكولار، يعني انا لما باجي اشيل كوليسترول ما بقاش بتنزل ولا حاجه. في حالات كرونيك سابت بتبقى انسيت النهارده الحقيقه في العمليات بالسبيتوما، بس هي كورال مولد. عايزكم كل واحد يحضر كورتيته عمليات علشان يشوف موضوع اه احنا هنعمل عمليات مع بعض في الاخر انيميشن بس برضه علشان تبقى حد من بره يعني. وبالارقام دي حاجه لذيذه ربنا بالارقام مره حاجه كويسه كتير. الاكيوت ماسل لايتس بقى يا دكتور عمرو نبتدي احنا قلنا كومبينيشن ان جنرال ناخد كل واحده على حده تمام. طبعا انا في منطقه البروبلم سولفنج اكثر حته فيها بيجي فيها بروبلم سولفنج في الاير كومبليكيشنز مش الماسل لايتس كومبليكيشنز عامه. يعني ايه ماستويدايتس؟ دكتور ماستويدايتس انفلاميشن في الماستويد غلط. ليه؟ طب لو كان انفلاميشن في الماستويد سيلز كانت بقت اكيتوتايتس ميديا. حد يفكرني بالديفينيشن بتاع الاكيتوتايتس ميديا؟ اكيوت انفلاميشن في الميكوزا بتاع الميدين اير كليفت. اكيوت انفلاميشن في الميكوزا بتاع الميدين اير كليفت. تمام؟ ده الماستويد، ده الميدل اير كافيتي، ده الاوستي كافيتي. لما تقول لي اكيوتو تايتس ميديا ده اكيوت انفل... على فكره الماستويد دي مليانه اير سيل كده. وهنا اكبر واحد الانترا. لما تقول لي اكيوت تايتس ميديا اكيوت انفلاميشن في الميوكوزا، لما تقول لي اكيوت ماستويدز يعني اكيوت انفلاميشن في الميوكوزا لايننج اوف ذا ماستويد اير سيلز يبقى غلط. ليه؟ ما هو نفس الديفينيشن بتاع اكيوتو تايتس ميديا. ما هو الماستويد اير سيل جزء من الميدل اير كليفت. اذا هو مش انفلاميشن في الماسكولات اير سيلز وبس، ده حصل ديستراكشن للبول اللي ان بتوين الاير سيل. فاهمين الكلمه؟ ليه؟ هنا كافيتي كافيتي كافيتي او تشانل تشانل تشانل تشانل وان بتوين بون بولي بارتيشن. البولي بارتيشن اللي ان بتوين ده ديستروي بالانفلاميشن. مش انا بقول لك كرينيال كومبليكيشن عن العظم؟ البولي بارتيشن اللي ان بتوين هو العظم. اذا لو الانفلاميشن كونفايند على الاسل بس ما بقتش اكيد مصلحه. طب اكيد اللايتس ميديا بتعمل انفلاميشن في الاسل، مش الاسل جزء من الميدل اير كليفت؟ اه يبقى اذا حصل ديستراكشن للبون الان بتوين الاسلز لدرجه بعد ما كان ارسل هنا وارسل هنا وارسل هنا وارسل هنا بقى كله كافيتي واحد مليان باص جوه المصلحه بون. فهمت؟ هو ده يا دكتور هو يعني ناتشر الكافيتي. انا قلتها بس اجلها لي علشان الكلمه مش في مكانها دلوقتي. هي باينه قدامك ان ناتشرال كانت ان هي كانت الارسل فكانها عملت كورتيكال ماستيديكتوم من غير ما اجرح ايه جنبها. ادخل اشيلها سبحان الله كورتيكال ماستيديكتوم رباني ناتشرال كانت. فاهم؟ خلاص؟ يبقى اذا ده الديفينيشن. لازم البولي بارتيشن اللي بتوني الارسل تبقى ديسترويد وفيلد ويت باس. الباثولوجي يتكون من ثلاث كلمات. ديستراكشن انت قلتها لي لازم ديستراكشن بولي بارتيشن بتوين المصلوب اير سيلز لدرجه يبقى لارج جنب الفيلد ويت باس. دي اول كلمه ديستراكشن. اكستنشن اوف باس يا جماعه الباس هنا مليان جوه عظم المصلوب بقى لارج جنب الفيلد ويت باس. اي عظم من بره متغطي بايه؟ بريوستيوم. البريوستيوم اهو اهو بس هنا بس الاسترنو مصايب معايا. اي عظم متغطي بريوستيوم هو لما اخسر الباص اللي جوه ده مش هيفضل ياكل في العظم ده اه لغايه ما ياكل الاوتر تيبل. كل ده بقى باص كل ده تمام. واول ما ياكل الاوتر تيبل الباص اتكون تحت البريوستيوم هو ده الاكستنشن. تلاقي البريوستيوم البريوستيوم ده فايبر ستيشن يعني الاستيك وبالتالي تلاقيه اترفع ورفع لي الجلد. تمام كده؟ يبقى اذا اكستنشن اوف انفكشن اكستنشن اوف انفكشن من الكافيتي اللي جوه عمل ديستراكشن للبون وصل على الاوتر بارت بتاع البون راح رافع البريوستيوم بقى اسمه ايه؟ سب بريوستيلس. سب بريوستيوم تحت البريوستيوم. طب استنى نكمل اللعبه بالمره بلاش ناخد دول. تمام؟ البريوستيوم قاعد يترفع يترفع يترفع يترفع لغايه فين؟ لغايه ما يروح مفرقع ويروح خرم الجلد ويروح نازل الصديد من خرم في الجلد يبقى اسمه فيستولا اهو اخر واحد رابشر اوف بريوستيوم اند فيستولا فورميشن. رابشر اوف بريوستيوم اند فيستولا فورميشن. ماستويدايتس ماستويد ابسس اهو محترم فيستولا وبتنزل صديد. انت فاهم؟ تمام كده؟ مين اللي حضر العمليه دي الثلاث اللي فات؟ كان في بنوته عندها ماستويد فيستولا وحد من المعيدين كان بيعملها. مش حضر عملناها عادي كان وصلتكم وبعد كده اللي كان معمول لها كورتيكال كامل الراديكال وكان في فيستولا فاهم فده مش نادر الحدوث معايا اي فيستولا اهي طيب يبقى اذا يا دكتور الاول ديستراكشن للبول بعد كده اكستنشن تحت البريوستيوم بعد كده البريوستيوم يفرقع ويطلع الصديد بتاعه زي اي خراج يا جماعه تحت الجلد لو خرج تحت الجلد مش هيقعد يكبر لغايه ما يفرقع ويفتح ويبقى اسمه فيستولا نفس الكلام طيب لو امتد للبريوستيوم اللي ورا هنا يبقى اسمه بوست ايريكولار ماستويد ابسس بوست ايريكولار الكلاسيكي ماستويد ابسس كلاسيكي هتلاقي سولنج هنا ويعمل بوشنج للاوركل كده داون هورس فوروردز كده داون هورس فوروردز زي الصوره اللي انا وريتها لك دي بيزق الاوركل داون هورس فوروردز لقدام وتحت كده لان المصطويد فوق ورا فيزقها العكس طيب ده لو امتد ورا الودن الجلد نمره 2 دكتور 3 ده الرطب زيجوما ما هي فيها ارسال فاكر زيجوماتيك ارسال لو حصل نفس الكلام في الزيجوما زيجوماتيك ابسس اللي هي lateral extension of bus من الزيجوما مش الزيجوماتيك بول الزيجوماتيك ارسلز انا اسف بيزول ذا ابسس لو حصل extension along ده السيروماستويد كلمة تريكلينج داون وورد تريكلينج يعني سرسبة الصليب تريكلينج للصليب يبقى داون وورد تريكلينج للصليب along السيروماستويد يبقى ابسس في الابر lateral part of the neck الستيلز لو حصل داون وورد extension ل along the posterior wall of digestion يبقى ابسس في السبمانديبولار تراينجل. امال ايه ساجنج ده؟ كلمه ساجنج يعني ايه؟ هبوط. عمرو كان قاعد في امانه الله في الحمام بتاع بيتهم تمام؟ ومبسوط قوي وبعدين بيبص للسقف كده بيتامل لقى قشره البياض دي بتاع السقف هبطة. ده معناه ايه؟ معناه الحمام بتاع الجيران اللي فوقيه ولاد الذين بيسرب ميه وبعدين قشره البياض هبطت لان بقى في ميه فوقيها. هو ده الساجن هبوط السقف. نفس القصه تماما اللي حصل ايه؟ بص دي الميدل اير دي الميدل اير تمام؟ استنى عليا يا دكتور عمرو. وده الانترام تمام؟ دلوقتي الباص ده بص بص جه منين؟ اهو راح رايح للميدل اير رفع لي البريوستيوم بتاع الميدل اير انهي جزء؟ البوستر سيبيريور فوق ورا عند الباستويد تمام؟ اذا الباص راح رافع البريوستيوم بتاع البوستر سيبيريور بارت اوف ذا ميدل اير والبريوستيوم بتاع الميدل اير هو البريوستيوم بتاع الاكسترا كانال تلاقي الاكسترا ايديتور كانال اهي تلاقي البوستر سيبيريور بارت ده مرفوع كده ما هي المصلويد هنا يا جماعه تمام فالباص جاي من هنا رفع البريوستيوم بتاع مين البوستر سيبيريور بارت بتاع الاكسترا ايديتور كانال اجي احط الاوتوسكوب الاقي ايه ده ده حاصل ساجنج في الروف بتاع الاكسترا ايديتور كانال بس مش الروف ده لان فوقنا برين لا ده المصلويد هنا تمام البوستر سيبيريور بارت اللي انا سميته سقف الحمام يبقى اذا داون وورد او انتيريور تريكلينج اوف باس انتيريور تريكلينج اوف باس من الماستويد للميدل اير والاكسترا ايريتري كانال تحت البريوستيوم بيسموها احيانا سب بريوستايتس او بريوستايتس تمام اتفهمت يبقى حصل ساجن بقول لك يا دكتور عمرو لو انت شفت سقف الحمام بتاعته هابط اقسم ان الحمام بتاع الجيران بيسرب ميه. لو انا شفت ساجن اقسم ان دي ماستويدايتس دايجنوستيك ساين. اول دايجنوستيك ساين اقولها. يعني ما لهاش حل تاني. بس كمان شويه هنعمل ديفرنشال دايجنوزس. هي دي في البوني بارت ولا الكارتليجنس بارت؟ البوني بارت. كان في سويرنج بيت في الكارتليجنس اسمه فرانكيزم. ده في الاوتر وان ثيرد بينما دي ديب ولازم بوست سبيرو بس. معايا يا اولاد؟ يبقى اذا ساجنج معناها اليفيشن للبريوستيوم زي اليفيشن للبياض معايا يبقى ده اليفيشن للبريوستيوم ده كلمه ساجنج هبوط زي ما قلت لك ده الفرانكل في الاوتر وان ثيرد اما ده ساجنج انا عايزك تتخيل بص الاطراف فين بوستر سوبيريور الاكسترا كانال، فهتلاقي رفع البريوستيم بتاع الميدي كيلو بتاع الاكسترا كانال اهو الباص نزل كده تمام، فحصل ساجنج هبوط. دكتور ان تي اعمى وهو بيبص للاسكوب في ودن العيان ما عرفش يفرق ده بره ولا جوه، يبقى لازم نقول له بعد كده بعد ما نخلص نقول له الجدول الفرق بين الفرانكل والمسكولايتس كذا، لان على فكره الفرانكل يعمل سوينج ورا الودن ولا ما يعملش؟ يعمل الجنود الانفدرايتس وفي سوينج في الاكسترا كانال، طب ما هي المسكولايتس عامله سوينج ورا وساجنج جوه، اذا لازم افرق الاثنين من بعض تمام. دي مسكولايتس عاديه، دي مسكولايت ابسس، دي فرقعت وعملت فيستولا. الكلينيكال باكشن السيمبتومز بتاع العيان، العيان ده جاي يشتكي بايه؟ دكتور ده كومبليكيشن. طب ده كومبليكيشن لايه؟ الموضوع اسمه ايه؟ اوتايتس ميديا. اللي عنده اوتايتس ميديا عنده ثلاثه اللي هم زاد عليهم السيمبتومز بتاع الكومبليكيشن، يعني من الانف صاعدا لغايه ما انا معاك ان ممكن يجي اكيوت اوتايتس ميديا وتعمل كومبليكيشن وما يبقاش في ديستشارج، هنقولها في النص ده نادر تمام، ولكن كل العيانين اللي عندهم كرونيك سابق اوتايتس ميديا عندهم ديفنس تينيتس ديستشارج زاد عليهم السيمبتومز بتاع الكومبليكيشنز تمام، اللي هو فيبر هيدك ماليز. ما هي ده اكيوتايتس يا جماعه اكيوتايتس، يبقى بنسمي اي واحد عنده التهاب في صباعه يجي له فيبر وهيدك وماليز والوريكسيا اربعه بنسموهم ايه؟ كونستيوشنال سيمبتوم. يعني ايه كلمه كونستيوشنال سيمبتوم؟ يعني سيمبتومز ريليتد لاي ايتس في جسمك. انت لما يكون عندك نزله برد عندك فيفر وهيدك وماليز وانوركسيا تمام، عندك التهاب في مناخيرك ساينوسايتس فيفر وهيدك وماليز وانوركسيا، ده قانون معايا. يبقى فيفر وهيدك وماليز وانوركسيا حراره صداع ماليز يعني همدان تمام، انوركسيا ملوش نفس الاكل. لوكال العيان عنده من الاصل ديفنس تيلتس في ستشارج زاد عليهم بين، والبين ده مينلي ورا الود لان ده الكومنست ماسكويدايتس بين ورا الود، البين ده توب لدال ايكنج يبقى بروبنج امتى؟ لما يتكون ابسس. تعرف منين ان ده ابسس وده ماسكويدايتس؟ الابسس يعمل نخ بروبنج بين تمام، يبقى اذا لما البين يبقى بروبنج يبقى ابسس. سويلنج ورا الود اهو ما هو سيال ماسكويدايتس او ابسس، والله بتعمل سويلنج مش في الابسس بس، بس احنا بنقولها تنسينا في الابسس سكولينج ورا الودن معايا، بس فين؟ هل ورا الودن هنا؟ ممكن ده الكومن، ممكن زيجوماتيك، ممكن في الرقبه، وده فيري رير. الساينس بقى الساينس اللي هي الاكزامينشن السيمبتومز اللي هي اعراض المريض الهيستري، اما الساينس الاكزامينشن يا دكتور اي عيان عنده اكيوت ايتس يبقى عنده هاي تمبريتشر رابيد بالس، قانون عام. بص زي ما قلت لك اي عيان عنده اكيوت ايتس عنده فيفر وهيدك وماليز وانوركسيا ده سيمتوم، يا دكتور انا عندي حراره وصداع ومهمل وماليش نفسي ده عرض المريض، اما انا كدكتور لما اجي اكشف عليه ما ينفعش اقول له عندك حراره، اقول له التمبريتشر كذا لان انا معايا ترمومتر، هو يقول انا سخن، بينما انا اقول له ايه التمبريتشر كذا، يبقى اسمها في الساينس هاي تمبريتشر ما اسمهاش فيفر تمام كده، يبقى هاي تمبريتشر رابيد بالس. اي واحد يجي له حراره يجي له تاكيكارديا رابيد بالس، ليه؟ ده قانون عام، لان في الحراره بيزيد البيزا الميتابوليك ريت تمام. انت وانت عندك نزله برد ما بتحسش بنبض قلبك، لما يكون عندك اي انفكشن بتلاقي تاكيكارديا، قانون عام في البطن كل ما الحراره تزيد درجه البالس يزيد 10 الا في الدفتيريا، هناخدها في الفارق بس الدفتيريا بالذات اللي بتتكلم تلاقي الحراره زادت نص، تلاقي التاكيكارديا بقت جامده جدا زادت 20 30 40 100 فاهم؟ ايه؟ في السيمبتومز اسمها بالبيتيشن مش كل العينين بيقولوها اللي هي رفرفه، مش كل العينين بيقولوها، وبعدين بتاع ان تي مش بتوع بطنه يعني عشان عقد الامور تمام؟ هاي تمبريتشر رابيد بالس لوكال بقى، هو ده اللوكال بتاع ان تي اللي يهمني معايا. انا عندي حاجتين اوتايتس ميديا يبقى اير اكزامينشن، ماستويدايتس يبقى ماستويد اكزامينشن. الاير اكزامينشن فاكرينها؟ كولتوسكوبي وشوكه رنانه، بيني وبينك ما بنكتبش الشوكه الرنانه هنا ليه؟ علشان الماستويد بينهم، ولكن لو كتبتها مش غلط انت دكتور مفتري وما يهمكش ان العيان يتوجع خلاص، في ناس بتكتبها انت فاهم، ولكن انت ما بتعرفش تعملها اصلا لانك بتيجي تحط الشكر هنا ده بيصور معايا. فاحنا بنقول وتشكر، اول ما احط الاوتوسكوب تمام هلاقي في الاكسل اديت الكلام فاكر الترتيب اللي بنمشي بيه، هلاقي في الاكسل اديت الكلام ديستشارج تمام، ديستشارج الديستشارج ده كتير ولا قليل؟ ده كتير وكتير قوي. ليه؟ مش انا قلت لك الماستويد ما يطلعش كافيتي فيلدرز بس، ده في بص جوه بالهبل لدرجه هو ميوكو بيرولنت، وناس احيانا تقول بيرولنت الاثنين صح الحقيقه، ميوكو بيرولنت علشان كتير وفي ميوكوزا انفلاميشن في كل الدنيا، لكن لو كوليستياتوما بيبقى مينلي بيرولنت نتيجه للبون ايروجن اكتر ما تفرقش بيرولنت من ميوكو بيرولنت. بس اللي انا عايز اقوله دلوقتي، جالك عيان باكيوت ماستويدز لقيت صديد فيه وهو بيكشف عندي في العياده، هعمله ايه؟ هشفط له الصديد، مفيش ايروج طبعا، هشفط له الصديد. اول ما تشفط له الصديد كده قبل ما يقوم من قدامك وانت بتبص تلاقيه اتكون تاني، تروح شفط له الصديد يروح متكون تاني. ايه ده يا عم؟ اصل كل ما شفطه من هنا الباص يجي من هنا من الادسه الانترا، مش انت عندك المصروي ده هو المين الجيره اهي، فكل ما تشفط من هنا يتكون من هنا، كل ما تشفط من هنا يتكون من هنا، مش الاثنين كونتينوس عن طريق الادسة الانترا، وده بقى لارج كافيتي فيلد باص كانه بترول خليل، تشيل موجود تشيل موجود، راحوا مسميينه احتياطي ريزرفوار سايد، يعني احتياطي ايه ده؟ ده عنده احتياطي صديق بالهبل معايا، ريزرفوار سايد تمام كده يا اولاد. بقول لك لو انت شفت العيان عنده ريزرفوار سايد احلف ان دي ماستويد ايت سكند دايجنوستيك سايد. الاولانيه كانت ايه؟ ساجن شكوره، يبقى الاولانيه ساجن الثانيه ريزرفوار سايد. طيب يبقى انا قلت كده اثنين. بعد كده بصوا بالاوتوسكوب بتاعك، بص كده هتلاقي الحته دي ساقطه اسمها ايه؟ ساجن، ساجن في البوست سبيرو ميتا بول دايجنوستيك سايد. الاقي الدرام شكلها ايه؟ هل ينفع الاقي الدرام نورمال؟ استحاله بالفوريت تمام؟ لكن هل ممكن الاقيها انتاكت؟ لا ليه؟ ممكن بس ممكن ما يبقاش في ديستشارج. فين؟ عند مين؟ تشيلدرن بالظبط. بس هل هتلاقي درام نورمال؟ ما ينفعش. يا جماعه زي واحده زميلتكم في سنه سته جايه لي العياده بتقول لي دكتور الحته دي بتوجعني قوي. فبقول لها طيب بتقول انا خايفه ما يكون عندي ماستولايت، ده بتوجعني بقى لها ثلاث اربع ايام. فبصيت على الدرام قلت لها نورمال، قلت لها انت كده عندك نزله برد، عندك وجع في ودنك؟ قالت لي ابدا. قلت لها تنفع الماستولايت تيجي وذ نورمال ميدل اير؟ ما ينفعش. ما ينفعش يجي ماستولايت وذ نورمال ميدل اير. معايا؟ يبقى اذا لازم الاقي الدرام ابنورمال يا بيرفوريتد وده العادي. طبعا بيرفوريشن هو تقوله سنترال بيرفوريشن في السيف او موسكيو سبيريور مارجنال بيرفوريشن او بيرفوريشن في الانسيف وهكذا تمام، او انترو انفيرو بارت بيرفوريشن لو اكيوت بلايتس ميديا انت فاهم. لكن في تشيلدر في الاكيوت احتمال الاقيها انتاكت وكونجستد، لكن استحاله الاقيها نورمال وفي كونفلايت. ما ينفعش الكومست كوز للبيت في الماستويد مش الماستويدز، الكومست كوز بتاع الايام دي تلاقي البنوته قاعده في اوضه النوم وعماله تتكلم في التليفون 20 ساعه كده تمام، فيحصل مايوزايتس في السيرو ماستويد بيسمع بين في الماستويد انت فاهم. فاول ما تلاقي بتتكلم في التليفون كتير خلاص هو ده السبب التاني معايا. يبقى اذا هلاقي الدرام اب نورمال بيرفوريت لكن ممكن تبقى كونجستد. فاكرين لما انا قلت لكم البروف بيسال السؤال ده، البروف الحالي بيسال السؤال ده في الشفوي يقول لك ايه؟ الدرام شكلها ايه في الماستويدايتس؟ بيرفوريتد ات مي بي انتاكت اند كونجستد ان تشيلدرن. التريتمنت اوف اكيوت ماستويدس ان تشيلدرن هو هيروح قايل لك كده. ميديكال تريتمنت زي سيرجيكال. مستني كلمه ما ينجوتهم في السيرجيكال. لان هينتاكت كونجستد شوف اهاله علشان الصديد ينزل. انت فاهم؟ يقوم الماستويدايتس الباص ينزل فتخف. معايا؟ يبقى اذا انا بعمل ما ينجوتهم في الاطفال لما تبقى الاكيوت بايتس ميديا كومبليكيتد. فاكر الكلمة دي؟ مش أنا قلت أنا بعمل مايكروكوزما في الأطفال لو فيلد ميديكال تريتمنت أو لو في كومبليكيشنز؟ أهي بالظبط تمام؟ لو فيلد ميديكال تريتمنت 48 ساعة أو لو في كومبليكيشن حتى قبل 48 ساعة معايا؟ طيب يبقى إذا في الدراما ماستويد اكزامينيشن هلاقي سكورينج في الماستويد. السكورينج ده يا دكتور فين؟ على حسب الأكسس فين؟ بوست إريكلا above and behind the oracle, pushing the oracle downwards forwards, they push the oracle mastoid axis. Zygomatic, above and in front of the oracle, ألف خلي بقى تمام؟ لو zygomatic axis. في the upper lateral part of the neck, لو basal stromastoid, ده جسم الخلف في الصمة دي بلا تراينجل تمام؟ ستيلس ابسس الاقي كوليكشن اوف باس في الصمة دي بلا تراينجل معايا؟ كلمة السولينج يا ولاد دي شفتها بعيني انسبكشن اروح حاطط ايدي اشوفه بوجعه ولا لا كلمة بالبيشن ويتوجع اسمها تندرنس في الاكزامينشن كلمة بين في السيمبوم يقابلها تندرنس في الاكزامينشن فاهمت؟ واحد جاي يقول لك انا بطني بتوجعني يا دكتور بطني انا بطني بتوجعني تقول له عليه بطنك وابص في سولينج ولا لا ده اسمه انسبكشن تمام؟ وبعدين ادوس له على بطنه اشوف كان بيوجع ولا لا ده اسمه بالبيشن معايا فلما اجي اعمله بالبيشن الاقي في تندرنس ايه الموست تندر بوينتس في الماستويدايتس اكتب الدستور بوردر اوفر ذا انترام اللي هو السيمبا كونكر فاكر السيمبا كونكر الحته دي هي السيمبا كونكر فاكر كل دي اسمها الكونكر كل الجزء ده اسمه الكونكر دي الهيلكس دي الانتي هيليكس الواي شيبد دي الكونكر دي الميتاس دي التريجاس دي البيول فدي الكونكر اعلى حته فيها اسمها السيمبا كونكر ده الكلينيكال لاند مارك اوف ذا ماستويد انتروم لما دوس هنا كان دايس على الانتروم زي ما قالوا لك في الاناتوم وهتاخدها في الجراحه لتر 1 ان المكبرنس بوينت هي الموست تندر في الابندسايتس تمام كده نفس الكلام دي الموست تندر بوينت في الماستويدس اوفر ذا انتروم او التيب اوف ذا ماستويد الماستويد اهي التيب او الدستور بوردر ليه؟ اصل دول الموست سوبرفيشال اير سيل سوبرفيشال قريبين قوي من بره معايا وبالتالي الموست تندر بوينتس طيب يبقى اذا عملت انسبكشن وعملت بامبيشن للماستويد وعملت قبلها اكزامينيشن للاير يبقى اكزامينيشن للاير شرحت بالدستور شفت ايه؟ اكزامينيشن للماستويد شرحت انا شفت ايه بعيني وضغطت عليه لقيتها تندر والتندر بوينتس ثلاثه في الماستويدايتس ايه الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها العيان؟ ماستويدايتس تمام؟ عمر اصحى لو سمحت اصحى معايا؟ هو في عمر غيرك؟ انت انا مش عمر انت قلت لي عمر امبارح لا طب اصحى يا محمود كده صح؟ انت محمود؟ طارق كمان ايه الانفستيجيشنز يا اولاد بتاع الاكيوت ماستويدز لا تنسى ان ده عيان ابن الاصل تايتس ميديا اذا الانفستيجيشن بتاعه تايتس ميديا زائد الانفستيجيشن بتاع الكومبليكيشن بيرتون ايديومتري كونداكت هيرنج لوس يعني البون احسن من الاير كالشر ستيفتي للديستشارج لو عنده ستشارج من الهبل تمام عايز يشوف السيستم الاني وانتي بايوتيك اكس راي على الماستويد هنا بقى هيبان كلاودنج او اوباست في الماستويد ارسل دي مش اكس راي يا سيدي سيبك من الصوره دي تمام اكس راي على الماستويد كلاودنج او اوباست في الماستويد ارسل هو نورمال الماستويد ارسل يبان لونها ايه؟ لما يبقى فيها مصيب تبان بيضا اوباست اوبيك او كلاودنج مسحبه السما زرقاء فمسحبه اهي بص بالرغم ان دي سي تي ده نورمال ماستويد سودا ده كلاودنج او اوباست شوف اللون ده واللون ده بالرغم ان دي سي تي لكن ما حدش عارف يطلب اكس راي احنا في 2010 ما حدش هيطلب اكس راي احنا بنطلب سي تي قانون عام اي حد تشك ان عنده كومبليكيشن تطلب سي تي اكس راي مش هتبين حاجه دي كلاودنج الماستويد زائد السي تي هتبين اذا كان معاها برين ابسس معاها لابرانكايتس اكس راي مش هتبين حاجه اذا قانون عام اي كومبليكيشن بعمل سي تي تو ديتكت ذيس كومبليكيشن اللي انا شايف فيها ان تو اكسكلود اذرز ايه المانع ان يكون عنده ماستويدس وبرين ابس ده كومن ايه المانع ان يكون عنده ماستويدايتس وجيوجرافيك ثرومبوزس ده كومن تمام يبقى اذا تو ديتكت الماستويدايتس ان تو اكسكلود اذر كومبليكيشنز ده قانون عام العيان ده عنده ماستويدس عمل له سي تي باينه ماستويدس اهي ده حتى مكسر الماستويد بعض الماستويد Hold on, man. بره بيقع عادي. بس انا مش شايف تعمل سلايس ولا لا. لازم الصوره تطلع. لازم تلعب. يا عم ما تخافش ما تخافش ما تخافش. بس ما حدش عارف يطلب الكلام ده. خلاص كده خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص هوريك العينه دي السيسي بتاعها الحقيقه انا بدور عليه اختار جيتها من الريسيرش عايز يكون لك على طول الصوره دي مش عارف محطوطه فين السيسي بتاعها البنت دي كان عندها مسكولايتس عملت ابسس تبعتها بالميديكال تريتمنت ما خفتش جالها فيستولا ده كان ريسيرش بنجربه يعني كان المفروض اجراحها على طول ولكن كانوا هم عارضين الجراحه جالها فيستولا كان قاعد وجالها فيستولا تخيل السي تي بتاعها شكله عامل ازاي بص كل ده بص كل ده بص ده نورمال يا ولاد بص المسكولايت مليانه بص اهي لدرجه راح تحت الجلد صفر وسط الابسس شايفين الاليفيشن تمام شايفين ده ترانسفير سيكشن شايفين الباص كل ده باص شوفوا النورمال شكله عامل ازاي شوفوا العظم مخروم ازاي معايا فكل ده باص فاكس راي اللي يطلب اكس راي في 2010 كانوا مش مطلوب ان دي خالص ما عادش الكلام ده ولا باص يعني الريسيرش ده على فكره منشور بره انا ما اقدرش اقول بعمل اكس راي فاهم ده لدرجه دلوقتي ما عادوش بيطلبوا سي تي ده بيطلبوا حاجه اعلى كمان نطرحه ايه اللي عليه السهم؟ ايه؟ اللي عليه السهم فيه؟ اه بالمناسبه ده شجر ارمين ثرومبوزس يعني دي بص بقى تو ديتكت ذيس كومبليكيشن وديتكت الاذرز كمان اكسبلود او ديتكت انت فاهم؟ فده شجر ارمين ثرومبوزس هو مش شجر ارمين انت خلصتني ليه؟ ده ترسانا ثرومبوزس الشجر ارمين ده تحت تمام؟ ده لا ترسانا السيجمويد يعني المسألة مش دكتور عمرو ما نطلبش استريبي بكلمة كلمة كتاب لو بإيدي لو الكلام ده بالتسقيل الشفا وكنت شلت العك ده كله من الكتاب فاهم؟ للأسف يعني. التريتمنت اوف اكيوت ماسلايتس ماشي تريتمنت اوف اكيوت ماسلايتس ميديكال وسيرجيكال على فكرة أنا عايز أتفق على حاجة أنا لو عندي سيلولايتس في إيدي هنا سيلولايتس يعني انفكشن في سوفت تيشو كوستومالايتس في البون انفكشن في البرين فلو عندي سيلولايتس هنا علاجه ميديكال ولا سيرجيكال؟ ميديكال اما لو السيلولايتس قعدت لوكالايز لوكالايز وكونت ابسس يبقى علاجه زائد ميديكال زائد برضه انت بقى لازم الجا للجراحه اذا الميديكال كانه لسه ما كونش باص باسكولايتس بس هد ميديكال وسيرجيكال اول ما يكون ابسس لان اي ابسس في الجسم يو هاف تو درينج معايا الميديكال ينفع عيان عنده اكيوت ماسلايتس اقرا واحدكم البنت دي اتحجزت قبل العيد بيوم قبل الوقفه بيوم بالظبط معايا عايزه تعيد ما عايزه تعيد الحين ما تعيديش يعني اكتب لي كونسنت ابوها اكتب لي كونسنت قول لي ان انت موافق انك تاخد بنتك من المستشفى علشان لما تموت احنا مش مسؤولين انت فاهم لكن مفيش حاجه اسمها عيد ده ممكن تموت ده فيها عمر معايا وبالتالي ما ينفعش عيان تروحوا بيتهم باكيوت ماسلايتس يبقى انت راجل ما عندكش ايثكس تمام؟ هوسبيتاليزيشن والعيان اللي بيهرب على تكاليف من بدل الشرطه يعني العيان لو خرج من المستشفى عايز بيتهم لازم تبدل الشرطه في الحاله دي هوسبيتاليزيشن والا هتروح انت الشرطه هوسبيتاليزيشن سيستميك انتيبيوتيك اكوردنج تو كالشر ستيتس systemic antibiotic مش انت عملت في investigation cultural cells systemic antibiotic according to cultural cells analgesic antibiotic للحرارة والألم وهكذا والصداع frequent suction of discharge انت ناس ان عنده reservoir عمال ينزل ينزل ده انت هتكتب للنايم تشفيط كل ساعتين بحيث ان الصديد ده مليان اورجانيزم معايا يبقى اذا frequent suction ينفع تعمل إروش لا تمام local antibiotic airdrops في خرم يشفط ويحط نقط يشفط ويحط نقط مضاد حيوي سيرجيكال بقى كورتيكال ماستيديكتوم اشيل المستويد كورتكس وانضف كل المستويد فاكر الكلام امبارح تمام كورتيكال ماستيديكتوم امتى تلجا لها لو كون ابسس تعرف منين ان كون ابسس بالسي تي اللي انا وريته لك ده اهم والبين يبقى روبين بس على فكره لازم تعتمد على السي تي علشان تشوف اذر كومبليكيشنز انت فاهم يعني كحرق القلب انت داخل تنظف المستويد واتاري الواد بادئ برين ابسس وانا ما اعرفش انت فاهم؟ لا ما ينفعش لازم تعمل سي تي كورتيكال ماستيديكتوم لو الميديكال تريتمنت فيلد لمده 48 ساعه ماستويدايتس عاديه ما تكونش ابسس ولا حاجه بس الميديكال تريتمنت فيلد عمال يزعف انت بوقتك ما خفش البين والفيفر ستيل بريزنت تمام؟ او لو في ابسس زي ما قلت لك تشوفه بالسي تي تمام؟ او اسوشيتد مع اذر كومبليكيشن واحد عنده ماستويدايتس وبرين ابسس واحد عنده ماستويدايتس ومش عارف ايه تاني جاجولار فين ترومبوز اذا لازم تنضف له السورس اوف انفكشن اللي هو الماستويد تمام ما تستناش لغايه ما يموت الماستويدايتس العاديه بس هي اللي ميديكال زادت الماستويدايتس او ما خفتش كده 48 ساعه يبقى للديسيرجيكال فاهم ولكن في كل الحالات انت بتدي ايه ميديكال يعني اللي انا عملت له ماستويديكتوم فعلا دي برضه ميديكال انت فاهم؟ تزود عليها سيرجيكال لو كون اسس لو الميديكال فيلد لمده 48 ساعه او لو كانت اسوشيت مع اذر كومبليكيشن. الاطفال بقى اللي عندهم فيك دراما اعمل لهم ماينين جوتمنت تمام؟ علشان برضه درينج ده الكورتيكال ماستويديكتوم يا ولاد. على فكره دي اللاترال سيمي سيركيولار كنال فاكرها ولا لا؟ اللي انا خرمتها زمان فاكر؟ differential diagnosis of mastoiditis. ايه differential diagnosis بتاع mastoiditis؟ الفرانكل الفرانكل عامله سويلنج في الاكسترا كانال وعامله سويلنج في البوستيريكولار لينفينود. اشعاراتني اللي ورا دي لينفينود مش mastoiditis معايا؟ يبقى اذا لازم افرقها. التفرقه الثانيه سكيلب انفكشن. واحد عنده جرب في فروه راسه سكيلز تمام وعنده دمامل وبتاع فبتعمل له لمفيمون ورا ودنه ما هو ده سورس اوف انفكشن لمفادرايتس. عيلتك اللي هي جنب عيله الاي ان تي الدور الثاني معانا فكل شويه تلاقيهم باعتين لنا ناس والنبي اكسكلود مش عارف مصر يا عم بصوا على السكالب ده السكالب مليانه دمامل اهي انت فاهم فبصوا ريكولار انفادرايتس ديو تو سكالب انفكشن. نيجي بقى للفرانك الجدول ده مهم اللي مكتوب بالاخضر ده السيمبتومز اللي هي الهيستوري والازرق الخفيف ده الساينس اللي هي الاكزامينشن واخر واحده الانفستيجيشن اللي احنا ما بنطلبهاش يا دكتور عام الاكستري ما بنطلبهاش وما تقوليش سي تي لان ده فرانكل يعني انت فاهم؟ طيب الفرانكل اولا في هيستوري اوف سكراتش. فاكر محمود اول ما نزل من عربيته وقعد بمفتاح العربيه في الديفيوز واللوكالايز احنا قلناهم الاثنين واحد فايف اس سكراتش يبقى الفرانكل كان فيه هيستوري اوف سكراتش اما الماستويتس هيستوري اوف تايتس ميديا نزلت برد وبين في الاير وهكذا تمام وهي اللي جابت له الماستويتس. الوجع بتاع الفرانكل بيزيد اثناء الماستيكيشن اما الوجع بتاع الماستويتس مالوش علاقه بالماستيكيشن خالص معايا الديفنس. هنا في الفرانكل مش جامد يا جماعه الفرانكل ما بيعملش ديفنس الا لو عمل كومبليت اوكلوجن للاكسترا كانال كبر قوي وسد الاكسترا كانال وما بيبقاش جامد. اما الماستويتس دفعه تايتس ميديا يبقى لازم يبقى جامد معايا. مفيش ماستويتس من غير تايتس ميديا. نيجي بعد كده للاكزامينشن الفرانكل البوينت اوف تندرنس فين؟ اوفر ذا فيجاس شبوره وبينج بوينت. اما هنا على التيب والبسترو بوردر والانترا اللي هو السيمبا كونكر. الديستشارج حد فاكر الفرانكل؟ كتير ولا قليل؟ سكانتي سكين سكانتي فاكر؟ وتشيزي وبيورولانت بيورولانت ليه؟ عشان اما هنا بروفيوز وميوكو بيورولانت ولا تنسى بص الريسرفوار سايد مهم قوي كلمه السيرفوار سايد، كل ما تشفط يتكون، كل ما تشفط يتكون. ميبي انا معاك، ميبي ممكن يكون فيرلنت او فيرلنت معايا، بس في الحالتين هيبقى كونفيوز، فاحنا بنقولها مجازا ميكو فيرلنت. بس انا قريت ميكو فيرلنت بس علشان لو حد سالك في الشفوي ممكن تبقى فيرلنت اقرب كل ستيشن. سويرنج هقولكم على سر، مين اللي رفع ايده وقال ان شاف الفيسكولا يوم الثلاث اللي فات العمليات؟ البنت اللي انا وريتها دي هي اللي انت شفتها، البنت اللي انت شفتها في الصور دي هي دي، هي البنت دي كان عندها كوليستيتوما وعامله ماسكولايتس، ضربت بفيسكولا تمام، اتحجزت قبل العيد بيومين، فضلت في المستشفى، عملنا لها عمليه كورتيكال وكنا مدخلينها نكمل راديكال بعد اسبوع تمام، وده القانون يعني، لان الماسكولايتس علاجها كورتيكال اند نوت راديكال. فاهمين الكلام ولا لا؟ عيان ماسكولايتس علاجه ايه؟ جراحه كورتيكال. الكوليستيتوما علاجها ايه؟ راديكال. طب ما تقول لي تعمل راديكال بالمره طالما كوليستيتوما وعامله ماسكولايتس، اقول لك لا، القانون واضح، طالما ماسكولايتس كورتيكال، لان لو عملت له راديكال انا بعمل عمليه كبيره قوي، فالانفكشن جامد وفي كونجيشن ممكن يحصل بليدنج، زي ممكن الانفكشن يمتد للكارتريدج معايا، فانا بعمل ليميتيشن للكومبليكيشن بتاع دلوقتي، وبعد كده لما الانفكشن يخف بعمل لها راديكال. فاهمين اللي هو انا بتكلم بيها ولا لا؟ هو الكلام معقد شويه بس استنى لما يبقى الديستشارج لا تنسى بروفيوز سايد، بروفيوز ديستشارج وبالتالي ريسيرفوار سايد. دكتور السويلنج بقى يا دكتور في الفرانكل في الاوتر 1/3 اونلي، الشرطه يقول لي ليه؟ الفرانكل الفوليكل، اما ده في الديب بارت في البيستر سوبيرو مين ده هو؟ زي ما قلت لك الحمام، فاكر عمرو؟ الحمام تمام؟ طيب الحمام اجل لي دي الدرام في الفرانكل لو انت قدرت تشوفها ده نورمال، هل ينفع الاقي في الماسلايس نورمال؟ يا بيرفوريتد يا كونجستد في الاطفال معايا؟ نيجي بعد كده يا اولاد الى البوست ريجولار جروب ده. الجروب ده اللي ورا الود ده. الجروب ده معمول بالسكين ولا بالبريوستيان؟ بالسكين. الليمف نود تحت السكين ولا البريوستيان؟ تحت السكين. فلو فرانكل عمل لمفادرايتس هتلاقي الجروب ده اختفى. هرسمها لك. نور يا معلم. مش فاهم، ماشي مش مشكلة. بص يا ولاد اعتبر دي الاوريكل ودي السكال، الماستويد اهي، دي الماستويد ودي الاوريكل، اللي فلود هنا تمام تحت الجلد، ده الجلد الاوريكل والراس، وده الجلد نفسه بتاع الاوريكل. فلو اللي فلود كبرت هتلغي الجروف، اما دي الماستويد لو الماستويد هي اللي كبرت الجروف هيظهر اكتر. فهمتوا الكلام؟ وبالتالي حد يعترض؟ طب المفروض تعترض، تصدق؟ فاتت عليك. يعني يا دكتور الماستويدايتس مش هتعمل انفادرايتس؟ لا ما بتعملش. ليه؟ اصل الدريننج الفلود بتاع الماستويد مش هنا، ده ديب ريتروفرنجير. فاهمين الكلام؟ اوعى تقول لي اوبتايتس ميديا تعمل بري وبوست ريجولار انفادرايتس، ابدا. لا ده السوبرفيشال بار السكين ده هو اللي يعمل بريو بوست ريفرال انفرايتس. اما الميدل اير دريننج ريب فلود فين؟ ريتروفارنجيال ديب. يا جماعه الميدل اير دي تبع الريسبيراتوري سيستم ديب معايا؟ اذا لو في دمل هيكبر لي الفلود اللي تحت الجلد ورا الود، الجروب هيختفي. فاهم يا محمد؟ مين مش فاهم؟ كلكم فاهمين؟ هاي يبقى اذا الجروب هيبقى اوبليتريتد في الفرانكل، مش اوبليتريتد ده بريسيرف اوكسجريتد كمان في الماستويتس. لو عملت اكس راي لعيان فرانك يا عمرو تلاقي الماستويت فيها حاجه؟ لا يا احنا مالنا. اما لو عملت اكس راي لماستويدايتس هتلاقيها لاودي او وبس. هذا هو الفرانكل ملوش علاقه بالماستويت، بينما هذا هو الساجن. كل ده اوباستي وفي ساجن. يبقى ده السويرنج بتاع الماستويدايتس بينما ده بتاع الترانك. خلصت الماسولايتس. فيشيال باراليسيس. انا دلوقتي مش هشرح الفيشيال نيرف ان ديتيلز، انا بشرح الفيشيال باراليسيس اللي ديو تو اوتايتس ميديا، اللي هو كومبليكيشن لاوتايتس ميديا. يا اولاد الفيشيال نيرف ده هناخده لوحديه. ياه بيبي صغير زي ده وعينه ما بتقفلش وبقه معروف دي اللي مشلوله على فكره. الجاري وقفته تايس ميديا والدراب بتاعته تخينه فالباص ما نزلش فراح ضاغط على الفيشن. عمره ما يحصل له باراليسيس كده الا اذا كانت الفيشن بوني كانال مخرومه. مش انا قلت لك الفيشن نيرف ماشي اتس بوني كانال وزنت الوالد كده لازم يكون في خرمه في البوني كانال دي فالباص راح داخل بالخرم زنق النيرف. الخرم ده اسمه ايه؟ دهيسنت. فاكر دهيسنت؟ تاني دهيسنت دراكتور. تمام؟ يبقى اذا ده الفيشن نيرف يا جماعه الاحمر ماشي في بوني كانال ماشي جوه ده الهورزونتال وده الفيرتيكال ماشي في بوني كانال. لازم يكون الفيشن نيرف الكانال دي مخرومه دي ميدي اير فالباص راح داخل هنا زنق النيرف. يا دكتور السؤال هي الاكيوتوبايتس ميديا بتعمل بوني روجن؟ لا. اذا لازم يكون مخروم علشان الباص يدخل يضرب. اما الكوليستياتوما تعمل بوني روجن مش محتاجه ديسنس. اذا الاكيوت سابرز موتايتس ميديا ان تشيلدرن لو عندهم كونجينيتال ديسنس في بوني كانال. تمام؟ ودي تقريبا 6% في الحالات. يعني 6% من البشر ممكن 6% معايا ممكن يكون عندهم كونجنتال ديسنس في البوني كانال. تمام؟ ده مش كومن الحقيقه. تمام؟ طيب يبقى ده اكيوت سيرفر تروماتايتس ميديا ان كيس اوف كونجنتال ديسنس في البوني كانال لان هي اوريدي ما بتعملش بون ايروجن فمحتاجه البون يبقى ايرودد رباني اللي هو ديسنس. كورونيك سيرفر تروماتايتس ميديا ايرودنج البوني كانال كوليستياتوما بقى ايرودنج البوني كانال. الكلينيكال بيكشر اللي عنده من الاصل ديفنس وديفنس وديستشارج زاد عليهم الفيشر نيرف باراليسيس اللي هي كومبليكيشن. انواع الفيشر نيرف باراليسيس ابر موتور ولور موتور. يعني ايه كلمه ابر موتور ويعني ايه لور موتور؟ كلمه كلام الهيستولوجي اللي احنا بنقول نيورولوجي سنه سته. كلمه ابر موتور يعني الباراليسيس بالسيربرال كورتكس او البيراميدال تراكت. كلمه لور موتور لور يعني في النيوكليوس او النيرف. نقول تاني ابر موتور يعني فوق النيوكليوس لور موتور النيوكليوس والنيرف. دي ابر ولا لور؟ لور نيرف من الايد النيرف نفسه معاه يبقى لور موتور. الكلام ده هناخده ديتيلز ليتر اون. تمام؟ يبقى لور موتور نيورون فيشال باراليسيس اوف اكيوت اونست لو سببه اكيوتو تايتس ميديا جراديوال اونست لو سببه كوليستياتوما. اكيوت يعني خلال ساعتين ثلاثة أربعة يوم جاله الفيشال باراليسيس. أما جراديوال كان عمال يضغط يضغط يضغط فويكنس في المصل الويكنس يزيد بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة لغاية ما جاله باراليسيس. تمام؟ لأن الكوليستياتوما إيه؟ كرونيك. أما الأكيوت أكيوت. تمام؟ يبقى جراديوال أونست أو أكيوت أونست. بارشال أو كومبليت يعني إيه؟ يعني عمل كومبليت باراليسيس ولا عضلة بتتحرك. يا إما بارشال لسه في حركه بس بسيطه قوي. الكلام ده هناخده ديتيلز لسه في الفيشيا بس مؤقتا. طبعا الكلينيكال بيكشر بتاع الفيشيا نيرف باراليسيس مش هناخده دلوقتي. اللي هو مش هيقفل عينه، بقه هيتعوج الناحيه الثانيه، الاكل هيتجمع ورا خده وهكذا. دي اللي هي الكلينيكال بيكشر. الانفستيجيشنز. طب ما هو عينه تايتس ميديا يا دكتور. على فكره انت هتكتب لي هنا لما يجي السؤال ده لان جاء قبل كده نظري. هتكتب لي الكلينيكال بيكشر بتاع الفيشيا باراليسيس هنا. سيمبتومز اور ساينز اللي هناخدها بعد كده معايا اللي هو الابريتو كلوز اي ديفيجن للماوس وهكذا بس مش هنقولها دلوقتي. يعني الانفستيجيشنز بقى انا عامل تايتس ميديا هعمله بيورتون اوديومتري علاج كونداكت فيرنج جروس. تمام؟ كالتشر سيفتي للديستشارج كان في ديستشارج اعمل له سي تي اي. ما هو القصه بقى اعمل له انفستيجيشن ريليتد للفيشن نيرف باراليسيس. عايز اشوف انهي حته من النيرف اتضغط عليها بالباص او بالكوليستياتوما. يا ترى قبل الجينيكيوليت ولا بعد الجينيكيوليت؟ قبل ما يدي النيرف بتاع الاستابيديوس ولا قبل النيرف بتاع الكوردا تمباناي ولا انت فاهم؟ لها تستات معينه. يعني اذا لو انا لقيت الجريتر الكلام معقد هيبقى صعب. لا تفرق معايا كتير قوي لان وانا داخل للعمليه عارف اني حته اللي مضغوط عليه. يعني هو ممكن واحد عنده شلل في اللحظه اه الا لو هو استنى على شهرين ثلاثه هيحصل ديشنيشن هناك. لكن كله بتصلح كل الحاجات اللي دخلها بتتصلح. اصحى من هناك مهام مهام ايه مهتاب مهتاب اصحى مهتاب كنت بتقعد قدام مش كده عشان كده نمتي خلاص. يبقى ده انفستيجيشن في الديبشن باراليسيس دي اربع سطور هناخدها في الفيشر نير باراليسيس. تمام كده يا ولاد. بمناسبه البيورتون ايديومتري دكتور عمرو هيعترض يقول لي يا دكتور ليه بيورتون ايديومتري؟ يعني عين فيشل بارالسي اخر حاجه واعمل له العمليه. اعمل بيورتون ايديومتري من النهارده قبل الصبح. هتكلم بتوع السمعيات اعمل لي بيورتون ايديومتري دلوقتي حالا. يروح اعمله لك ورجع لك وتروح اعمل له العمليه في نفس اليوم. فسبحان الله اول مره دخلت دكتوراه. الايام دي ممكن الدكتوراه يتاخد من اول مره بس يعني كان ايامنا لا يعني. أول مرة دخلت دكتوراه. فكانت حالة فيشال برادس وبايتس ميديا. يعني كل ما أذكر الحتة دي أفتكر الموقف ده أوي. فيشال برادس وبايتس ميديا راجل وكوليستيتوما فعمل له فيشال برادس. فبيقول لي إيه الانفستيجيشنز اللي أنت هتطلبه العين ده؟ أنت بتمتحن الدكتوراه في العربي قال إيه؟ فقلت له أعمل له بيورتون إيدومتري. حبكت يعني لا يا ربي ما قلتلوش بيورتون إيدومتري أصلاً. قلت له الانفستيجيشن كلها وما رضيتش اقول بيرتون الميديا علشان الارجنسي علشان ادخله. رضيت اي قلت لك ممكن تعمله في نص ساعه فانا ما قلتش بيرتون الميديا معايا. فسبحان الله خلصت امتحانات طبعا سقطت. ازاي ما يطلبش بيرتون الميديا؟ ازاي مش عارف ايه؟ بس هو المفروض الرسمي يطلب بيرتون الميديا ده صح؟ الحقيقه وايش مفاجئ العين ما كانش لسه عمل عمليه لغايه ما خلصت امتحانات يعني اسبوعين ثلاثه ما عملش العمليه. تمام؟ فلقيت العين داخل اوضه العمليات وكانت وحدتنا احنا. يعني انا كنت بمتحن عليه محبوس في الاسم وبمتحن عليه وبعد كده لقيته في وحدتنا احنا. فلقيته داخل فبهدلت النايم ازاي مش عامل بيرتون ايديومتري؟ وقيت مفاجاه بالاستاذ اللي كان بيسالني يعني حبكت يا اخويا تعمل بيرتون ايديومتري؟ حبكت تعمل بيرتون ايديومتري عيان مشلول؟ قلت له اه. قال لي ليه؟ قلت له هيشتكيك بعد العمليه لو ما عملتلوش بيرتون ايديومتري. وفعلا وهو قال لي كده في الامتحان. طبعا طلب وقال لي علشان هدخله من غير بيرتون ايدومتري. انت عارف ليه لازم تعمل بيرتون ايدومتري؟ انا كنت في رمضان في الامتحان. ما يمثلش بس. لانه بعد العمليه انت ممكن تعمل له راديكال لو لقيتها كوليستيروما. مش كده؟ سامعه بيتقل ممكن يشتكيك انت فاهم؟ اذا لازم تعمل له بيرتون ايدومتري. انت واخد بالك؟ هيفيدك بايه البيرتون ايدومتري في عين فيشال باراليسيس؟ بتقول ايه كده؟ فهمت الكلمه؟ هو هو ما هو ده العادي ده بيبقى تمثيليه يا ولاد لازم تكمل فاهم؟ لازم. المهم لا انا مش عايز ادخل في المجالات دي ولكن القرار بيبقى متاخد من قبل الامتحانات. دي تمثيليه انت بس لك القرار من قبل يا ما وعدوني قبل القرار من قبل الامتحان ما نجحش دي كده اللي هو اللي هو دلوقتي الاستاذ عادي يا اولاد. لا ايامنا ما كانش كده ما كانش ينفع تتكلم قبلينا كان العن قبلينا كان النايب بيشيل الشنطه للاستاذ. ده خضار مش عايز بس يكون حد مسجل. لا ده في مصايب اكتر. فدلوقتي الدنيا بقت حلوه والناس متدينه ومعجبه. لا قبل كده كان دمره يعني. قبلك ما عايز المهم بص بقى التريتمنت بتاع اللي فيش البارالسيس ديو تو اوبايتس ميديا هو السبب كان ايه يا دكتور؟ اكيوت ولا كوليستياتوما؟ اكيوت اوبايتس ميديا ولا كوليستياتوما؟ في الحالتين هتدي انتي بايوتيك لوكال وسيستمك. تمام؟ في الحالتين هتدي كورتيزون، الميديكال تريتمنت واحده، كورتيزون. الكورتيزون هنا نيرف سيفنج. دكتور محمود بيقول لي هو في فيشال باراس ديتو فايتس ميديا هيخف؟ هيخف. الحقوا الكورتيزون، لو في انفلامات في الايديمه حوالين النيرف، الايديمه هتفش. هو لو الكومبريشن بتاع النيرف ده فضل فتره يحصل ديجنريشن للفايبرز انتهت. اما لو ايرلي هتلحقه، فانا بديله كورتيزون علشان تعمل دي كومبريشن. يعني هو الاديمه عامله كومبريشن انا لما انزل له الاديمه لما الاديمه تفش اعمل له دي كومبريشن. تمام؟ سيرجيكال في نفس التوقيت هدخله ميديكال وسيرجيكال وهقول هجرب ده ولو فيلد يبقى ده لا ده نيرف يبقى في نفس التوقيت حجزته في المستشفى اديته ده ورحت مدخله اوضه العمليات في نفس اليوم عملت له مايونجوتومي لو اكيد تايتس ميديا طفل يا اختي الدراما بص المنظر اللذيذ ده يعني دلوقتي الفيشيال نيرف مكانه فين هنا الفيشيال نيرف اهو البوني كانال اهي دي انر اير ودي الدراما النيرف نفسه هو والبوني كانال حواليه فهي مخرومه في الاطفال فالباص اللي هنا راح داخل من الخرم ضغط على النيرف لما عملت له مايرنجوتومي راح الباص نازل بطل يضغط على النيرف فهمت كانك كان حصل له كومبريشن انا عملت له دي كومبريشن تمام وراديكال ماستيدكتومي لو السبب كوليستيتوما كوليستيتوما وضغطه اعمله راديكال ماستيدكتومي واشيل الكوليستيتوما ولا ضغطه معايا فيتروزايتس على فكره النهارده لغايه اللابرانفايتس لغايه نهايه اللابرانفايتس ننسى اول ما نخلص اللابرانفايتس فطورين استنوا كده وبكره نخلص الكومبليكيشنز ان شاء الله انتوا عندي ثلاث حصص انت عارف لو خدنا ثلاث حصص كنا هنرتاح جدا هنبقى سابقين الكليه بكتير فعندكم ثلاث حصص انا عايز اخلص لكم بدري علشان تروحوا في البيت بدري هو ده هدف بس ايوه اه بس انا خايف تتشكوا في يوم كده هو ما بيجوش قبل الشكه انا هقول لكم حاجه احنا ينفع ناخد نص ونص يعني مثلا يوم الاحد انا عندي ميعاد في الكليه 10 ونص ما عنديش شغل لغايه 10 ونص لو تحبوا يوم الاحد نقعد ساعه زياده عندنا 9 عندنا عيادات خارجية عندنا عيادات خارجية عيادات واحدة الدكتور محمد رفاعي هي دي النقطة لا في حد هنا يوم الاحد لا عندنا احنا مش عارفين الا مفيش دكتور عندنا يوم الاحد لا مش لازم يعني مش قضية لا يا ولاد اللي ينفع ناخد ساعه يوم الاحد ينفع تمام طب والاثنين يوم الاحد ناخد ساعه تمام والاثنين ممكن نتفق عليه ناخد ساعه بحيث ان احنا يا اولاد محمد كويس بيتروزايتس فيتروسايتس يعني انفلاميشن في فيتروس ايبكس الصوره اللي وريتها لك من شويه يا جماعه دي السكال بيزالي سكرنا تمام ركز معايا دي الفيتروس بون ودي الفيتروس بون ودي الفيتروس بون الحته دي اسمها الفيتروس ايبكس الفيتروس بون دي اللي جواها الاير تمام فهنا في اوريكل واكسترنال كانال ودرام ميدل اير انر اير هنا بقى الفيتروس ايبكس ده ابديوسنت نيرف على فكره اصفر ده وكان قبل كده تراجمنال معايا يبقى اذا دي البيتروس ايبكس تخيل ان 30% من البشر عندهم اير سيلز في البيتروس ايبكس 30% فقط من البشر عندهم اير سيلز في البيتروس ايبكس لما الانفلاميشن يوصل للاير سيل في البيتروس ايبكس وتبقى ديسترويد يبقى اسمها بيتروزايتس يبقى بيتروزايتس معناها انفلاميشن في الاير سيل في البيتروس ايبكس دكتور دي ميدل اير الباص هيوصل ازاي لهنا يا من فوق الكوكليا يا يعني من تحت الكوكليا مش شرط يجي له لابرانفايت سوبرا كوكليا او انفرا كوكليا معايا؟ طيب بنقول البتروزايتس ديفينيشن ده عباره عن انفلاميشن في الاير سيل في البتروس ايبكس على فكره المنظر ده كورونا دي الميدل اير ده الانر اير دي البتروس ايبكس اللي هي المفروض شكلها عامل كده معايا؟ تمام كده؟ فالباص مشي من فوق الكوكليا من تحت الكوكليا وصل للبتروس ايبكس وبالتالي عليها النيرف الخامس والسادس معايا؟ طيب البريديسبوزنج فاكتور يا دكتور معقول الانفكشن اللي في الميدل اير اللي هو الهوبتايتس ميديا يمشي كل الطريق ده؟ لازم الاميونيتي بتاع العيان تكون ضعيفه. دايابيتك. تاني مره هقول عيان دايابيتك تمام؟ اول مره قلتها فيه لينا بص اول صفحه في التريتمنت كده هتلاقي هو نفس اول صفحه في المالجنا بتاع اكسترنال. خدتوا بالكم؟ hospitalization and control of diabetes. معايا؟ طيب ثلاثة فيهم كده diabetic ومرض يموت. تمام؟ احنا قلنا كده تاني واحد اهو predisposing factor diabetic clinical picture جرادينيجوس ترايات او جرادينيجوس سندروم، واللي اول ترايات ناخده في ثلاث ترايات في المنهج، وعلى فكره بتسيل شافه بهذا الاسم وجات نظري بهذا الاسم، بس احيانا يسموها جرادينيجوس سندروم ما يفرقش معايا، ولكن هو اسمه في الاصل جرادينيجوس ترايات. جرادينيجوس ترايات ترايات يعني ثلاث حاجات. قال لك لو لقيت ثلاث حاجات دول شخص لي بتروزايتس. ايه ثلاث حاجات دول؟ اللي عنده اوتايتس ميديا بقى عنده ديستشارجنج اير، اللي هي ديفنس وتنتس وتشارج، بس هو جرادينيجو قالها ديستشارجنج اير. دكتور البيتراس ايبكس عليها 5 و6، 6 اتضرب ده نبره 2، 5 اتضرب ده نبره 3، 6 اتضرب 6 بيغذي عضله واحده بس اللي هو الفيوشن بلاير، بيغذي لاترال ريتنس، يجي له دبلوبيا وسكوينت. سكوينت اللي هو حول دبلوبيا دبل فيشن. في الرمض هيقول لك السكوينت يروح فين، يمين ولا شمال، بره ولا جوه؟ جوه. اللي هو بيسموه في الرمض ميديال كونفرجن سكوينت. ميديال كونفرجن سكوينت هو اللاترال ريتنس اتشلت فالميديال ريتنس شد. معايا؟ يبقى اذا ديبلوبيا وسكوينت علشان الادوسنت باراليسيس. فيشيال بين، خلي بالك مش فيشيال باراليسيس مصل، لا سنسيشن. الوش واخد سنسوري ترايجيمينال ومودو فيشيال. انا لما اقول فيشيال بين يعني سنسوري ترايجيمينال. معايا؟ بيسموها ترايجيمينال فيشيال بين. ليه يا دكتور؟ الترايجيمينال نيرف اريتيتد. ليه؟ طبعا طبعا هيحصل له اناتيزيا وش سنسيشن. تمام؟ يبقى ترايجيمينال فيشيال بين يبقى ثلاث حاجات. يبقى جرادينيجوس ترايات عباره عن ثلاث حاجات. الانفستيجيشن، ما هو ده عين اوتايتس ميديا من البدايه يا دكتور. يبقى بي تي ايه كونتاكت فيرنج روس لان اوتايتس ميديا. تمام؟ كارشر سيمبل ديستشارج سي تي ده كومبليكيشن تو ديتكت اند تو اكسكلود. تمام؟ للاسف عندي بنت حلوه قوي يعني ان شاء الله انزلها في الكتاب السنه الجايه لان عملت الجزء ده. بس مش عارف هي فين، عندها حول لجوه كده لزق قوي، جات لنا من شهرين ثلاثه عندها فيوشن باراليسيس ديو تو اوتايتس ميديا بتروزايتس. كان اول مره من حوالي 10 سنين اشوف بتروزايتس، يعني بقى لنا حوالي 10 سنين ما شفتش بتروزايتس، لان الانتي بايوتكس القويه دي منعت من الحاجات الكبيره قوي دي تحصل. تمام؟ التريتمنت ميديكال وسيرجيكال. اول حاجه في الميديكال طالما مرض يموت ودايابيتك يبقى هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. بالمناسبة كل كومبليكيشن بتاع الاوتايتس ميديا هوسبيتاليزيشن، حتى لو ما اخدناش بالفيشيال. هو في فيشيال بارز بتوع الاوتايتس ميديا من غير هوسبيتاليزيشن؟ هتروحوا بيتهم علشان النرف يموت. تمام؟ لو كتبتها في الفيشيال لا ده مش غلط اكتبها، الا واحد بس هنجيله الاكسترا ديورال ابسس لان ده ما يموتش لانه بره الديورا. يبقى هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايبيتس سيستميك انت بايوتيك اكوردنج تو كاشر استيفيتي سيرجيكال راديكال ماست. فهمني بقى انت ازاي توصل للبيتراس ايبكس؟ ما انت عايز تعمل لها درينج، لازم تفتح كل ده راديكالي وبعدين تدخل من تحت الكوكليا او من فوق الكوكليا تشيل كل ده. انت ليه ما عملتش كورتيكال وريحت دماغك؟ لو عملت كورتيكال الكافيتي ده مش كافي ان انا ادخل منه على البيتراس ايبكس، انا عايز واسع علشان اعرف ادخل اعمل درينج، زائد ان السبب غالبا كوليستيتوما يبقى راديكال. تمام؟ يبقى راديكال ماست ايديكتومي وبعدين درينج للبيتراس ايبكس ارسلت. اخر حاجه لابرانتايتس. انفلاميشنز اوف ذا انر اير، البولي لابرانس والممبرينس لابرانس. دي كلمه لابرانتايتس. معايا؟ الباثولوجي. البروف بتاع السنه اللي فاتت سالني السؤال ده في سنه رابعه الحقيقه، احنا كنا في امتحان سنه رابعه يعني. كان لسه استاذ مساعد فقعد يسالني في الحته دي ايه انواع اللابرانتايتس؟ يا لوكالايزد يا ديفيوز. لوكالايزد يعني حته بس اللي انفليمد من الانر اير ده لوكالايزد. اسمها الثاني واسمه برضه مشهور مع انه مش مكتوب سيركمسكرايب. كلمه سيركمسكرايب دي يعني لوكالايزد بس. تمام؟ سيركمسكرايب لابرانتايتس او لوكالايزد لابرانتايتس وديفيوز لابرانتايتس. ببطء شديد قوي. اللوكالايزد لابرانتايتس عباره عن ايه؟ بصوا الايدي كده. دي الميدل اير. دي الانر اير. كوليستياتوما هنا. تمام؟ قعدت تاكل تاكل تاكل كلت جزء. يبقى اسمها لوكالايزد لابرانتايتس. حد شطور يقول لي الكوليستياتوما اسمها ايه؟ اتيك والانترا. في الاتيك والانترا وبالتالي اقرب مكان للانترم من الانر اير، اقرب جزء من الانر اير للانترم اللي هو ايه؟ لاترال كانال. فاكر لما كانت عامله بلش في الميديا رود الانترم، فاكتر مكان يجي له فيستولا اللاترال كانال. لان الكوليستيتوما في المكان ده في الانترم، تمام؟ فاللاترال كانال. بص لاترال كانال اهي. ده ما الكوليستيتوما هي يا دكتور. يبقى تخرج من لاترال كانال. يبقى عملت فيستولا في اللاترال كانال. يبقى اذا يعني ايه لابرانتاين فيستولا اللي هي لوكالايزد لابرانتايتس؟ استاذنك دكتور مهدي، وان كان ما اعتقدش هو في واحد بس اللي بيسال في الحته دي، وما اعتقدش ان هيسالك الا لو انت يا اما ضايقته بحاجه يا اما عالي معاك قوي بالاسئله معايا في الشاب. بص اعتبر دي اللاترال كانال، تمام؟ ده البون بتاع اللاترال كانال، ودي الكوليستياتوم. اي بون في الدنيا متغطى من بره بايه؟ بريوستيم. اهو البريوستيم اهو، هنا بريوستيم وهنا بريوستيم، بينما الاسود ده اعتبره العظم، ومن جوه في ايه؟ اندوستيم. الاحمر ده الاندوستيم، وهنا البرينيم معايا، وهنا الاندوستيم برضو. يبقى البرينيم اللي انا علمته ده، تمام؟ يا وائل الصوت، يا وائل تمام. بص بقى دي الكوليستياتوم. الصوت يا سيد خلي بس ما تبطل صوت شويه. بص يا اولاد الكوليستياتوم اهي، هتيجي على لاترال سيركيولار كانال تروح اكله البريوستيم. يا دكتور هو البريوستيم ينفع يتاكل؟ ده فايبرس تيشو، ده ما يتزق على قدام بدل ما يتاكل. اول الكوليستيرول قرب له يتزق، لا ده مسحوق بالعظم، فاهم؟ وبعدين تاكل العظم. ينفع تاكل الاندوستير؟ لا، لان في فلويد فهيتزق، فاهم؟ وصلت؟ يبقى اذا الاندوستير بيتزق. هل ينفع اقول ان البري لينف هيسرسب؟ لا، لسه مسحوق بالاندوستير مقفول عليه. اذا دي اسمها لابرانفاين فيستو، مفيش بريليمف نازل ولا حاجه. امال يا محمد امتى اسمي العيان ده عنده بريليمف فيستو؟ عارف امتى؟ لما يحصل حادثه عربيه وكل الليرز تتقطع والاقي البريليمف نازل في الميدل اير معايا، يبقى في الحاله دي اسمها بريليمف فيستو. لما وانت بتعمل عمليه جيش خرمت كل الليرز، راح البريليمف طالع، انت فاهم؟ اندوستيوم بريوستيوم بول، الدريل بتاعك ما سابش. اما الكوليستياتوما هتاكل بريوستيوم، هتاكل بول، الاندوستيوم هيتزق. اذا دي اسمها ايه؟ لابرانتاين فيستولا. مفيش بريليمف نازل، الثانيه بريليمف فيستولا، البريليمف نازل. محمد؟ فاهم؟ طب مفيش بص دي الكوليستياتوما، ودي اول لير من البريوستيوم، هتتاكل والعظم هيتاكل، الاندوستيوم ما يتاكلش لانه قدامه فلويد، فالكوليستيتوما هيشد صفوف فيتزق على قدام، يزق الفلويد بمعنى اصح يلبن، فاهم؟ الاستيك، فمش هيتاكل، وبالتالي البري لينف لسه مزنوق جوه ما يطلعش بري لينف، يبقى اسمها لابرانتاين فيستولا. بس مشكلة العيان ده ايه؟ الاندوستيوم طري ولا ناشف؟ طري، ده فايبرس تيشو الاستيك، البريوستيوم ده فايبرس تيشو. فلما العيان ده يجي يتحرك يروح البري لينف مهزوز جامد، يقوم يجي له في الفايبر مع الموفمنت، يجي يلعب في ودنه يقوم البريشر يختل، يقوم البريوستيوم يتحرك معايا يعمل كده، يقوم البريوستيوم يتهز من خلخله الهواء. اذا ده البرتايبو مع الموفمنت بس، فاهم كلمه؟ طيب يبقى دي اسمها لوكالايزد. ما هو الكوليستياتوما عماله تاكل بشيء ايرودنج، مش الكوليستياتوما دي وظيفتها انها تعمل ايروشن للبون، انت فاهم؟ فعملت ايروشن للبريوستيوم، عملت ايروشن للبون، تيجي تعمل ايروشن هتتزق على جوه اول ما تقرب له معايا. يبقى دي لابرانثاين فيستولا. اتفهمت؟ ديفيوز لابرانثايتس بقى دكتور حاجه من اتنين، ده اسمه الاوفال ويندو وده اسمه الراوند ويندو. ده الاوفال ويندو اللي مقفول بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، وده هنا الراوند ويندو. والباص هنا، يا اما الباص الاول، انا اسف، قبل ما يتكون باص، قبل ما الباص يدخل هنا في انفكشن. اي انفكشن في الدنيا عند بدايته بيبقى سيرس، فيحصل ابسوربشن للتوكسين عن طريق الاوفال والراوند ويندو، يا اما ابسوربشن للتوكسين عن طريق الاندوستيان اللي بقى متعبي، مش دلوقتي دي فيستولا، تمام؟ يحصل ابسوربشن للتوكسين اللي فينا ميدل اير اللي فيه انفكشن، فيحصل ابسوربشن للتوكسين، تمام؟ عن طريق الفيستولا او عن طريق الاوفر ويندو او عن طريق الراوند ويندو، فيحصل سيرس لابرانثايتس، مفيش باص داخل، سيرس. ليتر اون السيرس ده يحصل له سكندري انفكشن، يبقى سابرتيف لابرانثايتس. يبقى الاول سيرس، ده لو ديفيوجن اوف توكسين سيرس فلويد ملا الانر اير، تمام؟ السيرس ده جه منين؟ من التوكسيستي بتاع الانفكشن بتاع ميدل اير. فاهم يا دكتور عمرو؟ السابرتيف بقى دخل باص او مش دخل، حصل سكندري انفكشن للسيرس. قانون عام. الريتنا بتاعتك لو اتكون عندها باص تعرف تشوف تاني ايه الريفرسبل دامج. اي نيورو بيتيليال في جسمك وانس حصل له سابيوريشن نيورو بيتيليال ما يتكونش تاني. زي الاورجن اوف كورتي بتاع الانر اير، وانس الباص راح للاورجن اوف كورتي ايه الريفرسبل سنسوري نيورال هيرنج لوس. هنا في السيرس ريفرسبل ازاي؟ لو انا اديته انتي بايوتيك وخاف الاورجن اوف كورتي هيرجع يشتغل تاني. اما الباص بيعمل كومبليت ديستراكشن، حتى لو اديته انتي بايوتيك وخاف سمعه ما يرجعش تاني. اتفهمت يا اولاد؟ دي اول مشكله في السبب. تاني مشكله الانر اير اهي، ده النيرف اسمه الفيستيبلو كوكلير نيرف، ماشي في الانترا اليوتري كانال. مش الانر اير دي كونتينوس مع المننجيز عن طريق الانترا اليوتري كانال، زي ما في اكسترا اليوتري كانال في انترنال اليوتري كانال. اول ما يحصل باص هنا الباص يروح ممتد للمننجيز عن طريق الانترا اليوتري كانال، مننجايتس. اللابرانثايتس الصغيره ده هي ممكن تبقى فيتال؟ اه لو عملت مننجايتس. تعرف منين ان اللابرانثايتس عملت مننجايتس؟ هيجي نيكروجينيتي بالظبط، فيفر وهيدك ونيكروجينيتي. وهل اللابرانثايتس ما بتعملش فيفر؟ لا صغيره قوي ما تعملش فيفر. تعمل فيفر امتى؟ لو حصل مننجايتس، فيفر وهيدك ونيكروجينيتي، تمام كده؟ طيب يبقى السابرتيف تعمل فيفر وهيدك ونيكروجينيتي. كلينيكال بيكشر، انت برضه كان لك اخت قبل كده مش كده؟ طيب بصوا يا اولاد الكلينيكال بيكشر، ديفنس وتينكس وتسيتشارج بتاع لوكايتس ميديا، زاد عليهم الكومبليكيشن اللي اسمها لابرانثايتس. اول حاجه لو لوكالايزد لابرانثايتس ولو ديفيوز لابرانثايتس. لوكالايزد لابرانثايتس اتنين بقى سيمتوماتيك، ليه؟ الفيستولا صغيره قوي، ايه المشكله؟ البوليستياتومات فينا مغطيه الفيستولا، خلاص مقفول عليها. اه يبقى اتنين بقى سيمتوماتيك لو كانت الفيستولا دي سمول. انترميتنت اتاكس اوف فيرتايجو، تمام؟ الفيرتايجو لما بيبقى سيفير في قانون عام، اي فيرتايجو في الدنيا معاه ستاجنوس، اي فيرتايجو معاه ستاجنوس، ده قانون. لان الانر اير والاي مرتبطين عن طريق ميديا لونجيتودنال بندل، فاول ما يحصل فيرتايجو هنا الفيرتايجو بتاع العين اسمه ستاجنوس، خلاص؟ لرقاقه العين دي، ده قانون. تاني قانون لو الفيرتايجو سيفير يحصل معاه نوزيو اند فومتنج، لان الانر اير مرتبطه بالفوميتنج سنتر عن طريق الريتيكولار فورميشن. اه انا رحت الملاهي العيد اللي فات يا دكتور، كنت بتمسح اخويا الصغير ولا ابن اخويا وركبت معاه، راح جاي لي فيرتايجو اول ما نزلت ورجعت، فاهم؟ كل الفيرتايجو اللي يبقى سيفير معاه نوزيا وفوميتنج. هنا الفيرتايجو مش جامد وبالتالي مفيش معاه نوزيا وفوميتنج، هنا الفيرتايجو هيبقى جامد لان ده ديفيوز معايا في بريشر جوه الانر اير، اما ده مفيش بريشر، اذا هنا مفيش معاه نوزيا اند فوميتنج بس معاه نستاجموس. اكيد لي نستاجموس ثانية واحدة. بوست فيستولا سايد، يعني ايه بوست فيستولا سايد؟ تمام؟ دلوقتي يا دكتور الاير اهي، الدرام، الميدل اير، الانر اير، هنا في فيستولا. تعرف منين في فيستولا؟ تعملوا الفيستولا تيست. او الفيستولا سايت. ازاي؟ بص بقى انا هنا الاندوستيا طارئ، لو انا غذيته العين هيجيله برتايجو ونستاجموس، لازم اعمل التست والعين قاعد. ليه؟ علشان لو جاله برتايجو ما يقعش، يبقى العين يبقى قاعد، واقول له ثبت عليك صباعي وحط صباعك في نص عينيه على بعد 30 سم. هناخد التست ده على فكره، وبعدين اروح دايس له على التريجرز كده وشايل دايس وشايل. انت بتعمل ايه؟ انا بزنق الهواء واعمل صدر ريليز، فالجلوستيا بيتحرك يروح جايب ايضا انا دخت واشوف ليه هو عمال تعمل كده. يبقى ده بوستيف، يبقى اول طريقه للتست معايا. يبقى اذا اول طريقه كومبريشن على اكسراي الكنات التريجرز. ثاني طريقه لو العين ده عنده اورال بولب، بولب طبعا هنا والبولب دي اتاتشت فيستولا، هزلوا البولب مانيبيليشن اوف بولب. يجي لك العياده تهزلوا البولب كده تلاقي عينه عماله وداخل. لو هي اتاتشد لفيستولا، السؤال ده بيسال شفه كتير، انت بتضحك، السؤال ده بيسال شفه كتير. لو عندك اورال بولب تعمل الفيستولا تيست ازاي؟ مانيبيليشن اوف بولب، موفمنت اوف ذا بولب معايا؟ هيجي له برتايجو ولا ستاتوس. علشان كده ممنوع واحد عنده بولب تشدها له كده، لان ممكن تبقى اتاتشد لفيستولا معايا؟ يجي له بريلب فيستولا. طيب ده لو في بولب. طيب في طريقه ثالثه يا دكتور، في طريقه ثالثه فاكر النيوماتيك سيجل الاوتوسكوب؟ احط النيوماتيك الاوتوسكوب اهو، الاوتوسكوب اهو وفي خرطوم وبم وعيني بتبص من هنا، واديله نفخه. اول ما تنفخ الهواء يروح داخل زائد، تنفخ الهواء يروح داخل زائد، العين يقول لك ايه ده؟ انا دخت ونستجمس. كانك بتزنق بس هنا نفخ اشد معايا. ده السيجل نيوماتيك سيجلايزيشن. يبقى اذا عملتها بواحده من ثلاث طرق، واحده من ثلاثه مش الثلاثه بعملهم، يا اما مانيبيليشن اوف اورال بولب، يا بريشر اوف ذا تريجرز، يا اما سيجلايزيشن. العين يجي له برتايجو ولا استاجموس لو بص التست. ممكن التست ده يبقى نيجاتيف؟ لو فيري سمول فيستولا انا معاك، مش هيحصل حاجه خالص. لو كوليستياتوما تيك كفرنج الفيستولا، يعني عنده فيستولا وما حصلش بوزيتيفيتي، لا جاله برتايجو ولا استاجموس، بنسميه فولس نيجاتيف تيست. لو الفيستولا كانت سمول، لو كروزد باي تيك كوليستياتوما، لو الودن دي ميته هتضرب في مين؟ انت فاهم؟ طب في ميت حرام، مش بتحس لا حاسه برتايجو ولا اي حاجه. يبقى لو الودن دي ميته تمام، او ان اديكوت سيلينج ديورنج السيجلايزيشن. يعني ايه؟ المفروض يا دكتور السيجل نيوماتيك سكوب القمع بتاعه يكون قافل قناه الودن. لا، ده كان القمع صغير كده وسعادتك عمال تنفخ، طب الهواء هيتسرسب تاني. انت فاهم؟ لازم يكون داخل شاحط فت، تنفخ الهواء كله يدخل على جوه. لا، ده كان الاوتوسكوب صغير والاكسره كانال واسعه، فالهواء بيتسرسب، ده اسمه ان اديكوت سيلينج معايا؟ طيب ده هيحصل فولس نيجاتيف تيست. دكتور قول يا محمد سؤال بسرعه. دكتور هو ممكن يكون عنده فيستا، عنده بولب بس البولب مش اتاتشت للفيستا؟ ممكن. طب لما كده تعمل له التيست الثاني. تمام، تعمل له التيست الثاني. بس هو غالبا حتى لو بقول مش هتاكش الفيستولا، انت بتلبس بشبوه الانجليزي. ولاد دكتور هو ما ينفعش نعمله فالسالفا؟ ايه؟ فالسالفا؟ فالسالفا والله في طريقه كده ممكن تعمله فالسالفا، بس المشكله لو في ديكوريشن في الدراما لما تعمل فالسالفا هو هيخرج براحته. لكن في طريقه ثانيه لديزيز ثاني خالص اسمها توليوس بنومينا، دي حاجه ثانيه مش عليك خالص. ده لو في فيستولا ايديوباتيك ودرام سليمه، لو عمل فلسفه فعلا هيدوخ. ده مش فلسفه بس، ده لو كح هيدوخ. تخيل لو كح هيدوخ، لان في الكحه برضه البريشر بيزيد، بس بشرط الدرام تكون انتكت. ده لو سمع صوت عالي يدوخ، وفي ناس كده، بس بشرط الدرام تكون بس، لان الفيستولا بتفز. مش عليك الكلام ده. بص بقى نيجي للاستاتوس، ولا نور مهب بعد اذنك. النستاجموس يا اولاد، ما هي تاب. النستاجموس لو بصينا للطياره وهي طايره، جناح وجناح، موتورين وموتورين، طول ما قوه المواتير دي قد قوه المواتير دي الطياره ملتزمه. نفس الكلام في جسم الانسان، انر ايل وانر ايل. الانر ايل دي بتطلع كهرباء للسيربيلوم، والانر ايل دي بتطلع كهرباء للسيربيلوم. طول ما الاثنين بيديستشارج امبلس ايكوال، انا جسمي متزن وامشي وانا متزن. طب نفترض يا دكتور دي طلعت كهرباء اكتر، اريتيتد، تلاقي الجسم بيقع وانت ماشي تلاقيك بتعمل كده من غير ما تاخد بالك. تمام؟ يبقى لو دي طلعت كهرباء اكتر. كذلك العين. الانر اير دي بتطلع كهرباء والانر اير دي بتطلع كهرباء ايكوال لبعض. الانر اير دي كهربتها تشد العينتين ناحيتها والانر اير دي كهربتها تشد العينتين ناحيتها. طالما دي ايكوال دي يبقى العين في النص. فاهم الكلمة؟ طيب ايه رايك بقى لو الانر اير دي طلعت كهرباء اكتر؟ العينتين يروحوا ايه؟ جايين فين؟ ناحيتها. يقوم البرين يحاول يظبط يروح قال لها عيب ارجع تاني. تروح تطلع كهرباء تاني اقوى، تروح شده يروح البرين قال لها عيب ارجع تاني. كومبنسيشن. اذا انا عندي تو فيزز رابد وسلو ريكفري. رابد الديزيز وسلو ريكفري. طب استنى عليا انا ما كملتش. طب الانر اير دي بتطلع كهرباء اكتر في اللابرانثايتس صح؟ فبتشد العينتين ناحيتها رابد وبعدين البرين بيصلح. طب لو الانر اير دي ماتت هتيجي الاخر وتموت. بقى عندك السليمه هي اللي شغاله بتطلع ايه؟ كهرباء اكتر. تلاقي الرابد الناحيه دي وبعدين البرين يقول لها عيب ارجعي تاني. انت فاهم؟ يبقى اذا انا عندي رابد فيز وسلو ريكفري فيز. استنى عليا. في الفيستولا الانر اير ميته ولا اريتيتد؟ اريتيتد بتطلع كهرباء اكتر يبقى الرابد فيز ناحيتها. في السيرس الانر اير ميته ولا اريتيتد؟ اريتيتد فالرابد فيز ناحيتها. في السابرتيف الانر اير ميته ولا اريتيتد؟ ميته يبقى الرابد فيز ناحيه النقطه. مين مش فاهم الحته دي؟ محمد فاهم؟ فاهم؟ اه تمام؟ يبقى اذا هنا الرابد فيز توردز ديزيز توردز نورمال بينما هنا ديزيز هنا ديزيز. فاهمين يا جماعه؟ طيب يبقى ده بالنسبه للاستاجموس. نيجي للسيرس لابرانثايتس بقى. اولا ده كونتينوس استاجموس مش انترميتنت زي ده مش معاهد مؤمن. ليه؟ لان في سيرس فلويد عامل بريشر. اذا كونتينوس فيرتيجو سو سيفير لدرجه يبقى مانوجي اند فوميتنج. ده ما كانش سيفير وبالتالي ما فيش مانوجي اند فوميتنج. الاستاجموس قلت الرابيد فيس توردز ديزيز سايد. ليه؟ لانه ريتيتد ريتيتد نستاجموس. تمام؟ وبعدين ريفرسابل سنسوري نيورال هيري جروث. انت قلت كلمه ريفرسابل ليه؟ علشان في السابرتيف هيخف مفيش بص. اما هنا السابرتيف زي السيرس باستثناء السنسوري نيورال هيري جروس الريفرسابل الريفرسابل بيرمننت زائد ان ستاجموس الرابيد فيس وورتس النورمال سايد. تمام؟ فبيقول لك سؤال في الشفا وفي تكمله الاسئله بتاع الاكس بوك بيقول لك ايه؟ طب ده يا ابني قول لي تفرق ازاي السيرس من السابرتيف لابرانثايتس؟ اقوى تفرقه للاسف في التوبيت. يعني والله انا عندي عين سيرس وعين سابرت هدي الاثنين انتي بايوتيك واشوف بعد ما يخفوا. واحد سمع رجع يبقى ده كان سيرس. واحد سمع ما رجعش يبقى كان سيرس. انا معاك ان في نستاجموس بس النستاجموس مش دايجنوستيك 100% لسبب ان حتى السابرت في الاول ما بتموتش. في الاول بتبقى ريجيتد بتبقى اول تموت فلا يعتمد عليه لكن يتقل مرتين. تمام؟ ده اسمه ريترو جريد ودي حصلت لنا مره عيان ايدز بعد ما مات ما عرفناش ده ايه اصلا. بعد ما مات لقينا مبعوث ريبورت احتمال يطلع ايدز من الانفستيشن اللي كنا واخدينها معاه. هو ده اسمه ريترو جريد او ريتروسبكتيف دايجنوستكس. الانفستيجيشنز ده عين من الاصل اوتايتس ميديا يبقى بيروتون اوديومتري هلاقي ميكس تيرنج روس. على فكره اللابرانفاين فيستولا كوندكت تيرنج روس. مين اللي ميكس السيرس والسابرت ديديوز؟ لان الفيستولا ما بتعملش سنسوري نيورال ديفنس لسه ما عملتش حاجه. كالتشر ستيفتل ديسشارج سي تي تو ديفكت اند اكسكلود. بص المنظر ده ما هستاذنك ده منير ديزيز. سمعت عن مرض منير طبعا هناخده ليتر اون. فده كلمه نستاجموس علشان بس اللي ما شافوش حد عنده نستاجموس. اعتقد حد في الكليه عنده نستاجموس. بص يا ولاد اهو واخدين بالك؟ تمام؟ في رابد وبعدين سلو ريكفري، رابد سلو ريكفري. كان معايا واحد خاين دكتور دخل الجيش كان اعتقد من طب زازي او حاجه زي كده. دخل الجيش وهو عنده نستاجموس. كان صعبان علينا جدا علشان تشوف المقاس اللي احنا فيه. يعني واحد عنده نستاجموس دكتور كمان يعني عنده نستاجموس كده وشايف الحاجه اتنين وداخل الجيش ضابط. هو بيعرف يقرا يا دكتور؟ ضابط. ازاي يعرف يقرا؟ انا عارف. هو بيعرف يشوف. ضابط. ضابط. فاهم عليك داخل ضابط. وعنده يا جماعه انا ما ينفعش ما ينفعش المهم التريتمنت بتاع لو ركزت بس الحته دي ماشي تمام انا قربت اخلص ماشي بس احنا البروف عندنا النهارده طيب شاطر ميديكال تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت ميديكال تريتمنت هوسبيتاليزيشن كله كومبريشن انت ليه بتعمل هوسبيتاليزيشن هنا عشان ما يجروش ميجايتس تاني حاجه علشان ما يجروش ايريفيرسابل سنسوري نيورال جروس يبقى هوسبيتاليزيشن مع كومبليت بدرس ليه قلت كومبليت بدرس عشان ما يروحش يروح الحمام تخيل ان العيان لو جه يروح الحمام لازم يسندوه ده ممكن يقع ويموت يتخبط في حاجه سيفير تايب معايا وبالتالي هوسبيتاليزيشن مع كومبليت بدرس سيستميك انتيبايوتيك شرط تكون بكروس البلاد برين بارير ليه يا دكتور مش عشان الجاز بس ده البري ليمف والاندوليمف جزء من السي اس اف فاهم الترا فلتريشن وسي اس اف يبقى لازم تدي انتيبايوتيك يوصل له معايا يبقى اذا بكروس بلاد برين بارير كلوروفيل كورسيك وكزيم وهكذا اديله سيديشن انت عندك فكره عن البايزيبام اللي هو الماينور ترانكلايزر اكبر حاجه تعالج البرتايب تخيل بتعمل سيديشن للامبلسز اللي طالعه الميديشن انت برتايب ودراج زي الدرامامين اللي انتوا حافظينه اللي هو الدرامينكس انت اميتكس علشان البومتين كلوروبرمازين اللي هو اللارجاكتيل تمام اللي هو الميجور ترانكلايزر سيرجيكال بقى هعمل له راديكال ماستيديك لان غالبا الكوليستاتور هيبقى عامله ايروجن تمام راديكال ماستيديكتو لو لقيت بعد ما فتحت الكافيتي لقيت فيستولا كوليستاتوما وكارما اشيل الكوليستاتوما واحط الفيستولا بي تمبورال سبيشال جرانت لقيت فيه مش خرم بقى بعد ما شلت الكوليستاتوما لقيت بص جاي من الانر اير يبقى دي كانت سامريتيف لابرانتايتس شيل له الانر اير ازاي يا دكتور؟ هو سامع مش هيرجع ايه يعني اللي ما تشيلها؟ خلاص سامعه ايرفيرسبل طب ما تسيبها له وتموت بعد كده انا خايف يجيله من الانشورنس معايا يبقى لو لقيتها سابت الكارانفايتس تعمل له لابرينتيكتوم اما لو لقيت سيراس فلويد سيبها له لان ده خف من الانتي بايوتيك شيله كوليستاتوما واديله انتي بايوتيك ايوه محمد بقى ذكي صح كلامك مظبوط قوي يا دكتور انت لو شلت انر اير يمين مش عنده شمال بتطلع كهرباء اقول لك الشمال نورمال فبتطلع كهرباء ريجولار فهيفضل عنده سيفير فيرتايجون ستاجموس لمده شهرين بعد شهرين البرين هيلغي الكهرباء اللي جايه منها بيموتها ليه؟ لانه ريجولار عارفه لو ديزيز يعني ريجولار البرين ما يقدرش يعمل كومبنسيشن اما هي ريجولار فالسيربيلم بيروح يعمل حاجه اسمها سيربيلر كلامبنج يعني يلغي الكهرباء اللي جايه من هنا يقوم يشتغل انت الاتزان بتاعك بيعتمد على ثلاث حاجات العين والودن والبروبروسبشن يقوم يعتمد على حاجتين العين والبروبروسبشن يقوم يقع في لما يجي يغمض عينيه وهو بيغسل وشه على الحوض زي ما قال لكم فاكر الكلمه دي؟ يبقى هو بيعتمد على حاجتين بس العين والبروبروسبشن فهمتني؟ والبرتايب والفيلم معلش يا ولاد انا اتكلمت بسرعه في البدايه عشان اخلصكم النور مانع على اذنك المناديل بتاعتي.